السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أشكر الله عز وجل أن يسر لي الوصول إلى هذه البلاد المجاورة العزيزة علينا لما فيها من الإخوة المؤمنين، فأشكره تبارك وتعالى شكرا عظيما حتى يرضى، كما أشكر الإخوة في إحياء التراث في هذه البلاد على جهودهم الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما يبذلونه في موازين حسناتهم، وأن يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن يعينهم ويوفقهم، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لا شك أن من دعا إلى الله، ومن علم الناس الخير، ومن حرص على ذلك، ومن نشر الخير بينهم، له مثل أجر من انتفع به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الأخرى التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور ما اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني وعنكم وعن جميع المسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم، وأن يخلص العمل لي ولكم ولهم ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. لا شك أن موضوع هذه الكلمة ليس بغريب على الناس، يسمعونه وهم يحتاجون إليه كثيرا. فإن الحقيقة والواقع أن المسلم لا يصلح عمله إلا بهذه العقيدة، إن لم يلتزم هذه العقيدة فعقيدته وعمله فاسد. ولهذا قيل لها عقيدة، لأن العقيدة في الحقيقة هي ما يعقد عليه المسلم أو ما يعقد عليه الإنسان قلبه، يعني مأخوذة من عقد الحبل. قال: عقد الحبل يعقده عقدا إذا شده. فلا شك أن العقيدة بهذا المعنى هي عقد القلب على شيء، وهي في الحقيقة الاعتقاد الجازم القاطع والحكم القاطع. وهذا الحكم يختلف، فإن كان الاعتقاد جازما وحكما قاطعا، اعتقادا صحيحا وحكما صحيحا، كانت العقيدة صحيحة، وإن كان فاسدا كانت العقيدة فاسدة. ولهذا يظهر أهمية العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها في الحقيقة لا تصح الأعمال إلا بالتزامها، فمن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة فلا عمل له مقبول، خاصة إذا كان في الأمور المهمة التي لا تقبل الأعمال إلا بها. ولهذا ينفع مع العقيدة الصحيحة ينفع العمل القليل، ومع العقيدة الفاسدة لا تنفع الأعمال العظيمة الكثيرة، لا تنفع، لأنها ليست مبنية على عقيدة صحيحة، وهي في الحقيقة هي عقيدة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا يظهر في أهمية هذه الكلمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا شك أن الناس كل يدعي بأنه من أهل السنة، كل إنسان المبتدعة وغيرهم، كل إنسان يقول أنا من أهل السنة والجماعة وعقيدة الصحيحة وعقيدة غير الباطلة. ولكن ستسمعون بالضوابط التي تدل على صدق القائل، هناك براهين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبراهين لابد أن تكون من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن يعني العقيدة، عقيدة أهل السنة، مفهوم كما في اللغة والاصطلاح. فأهل السنة، السنة هي الطريقة، وهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين، فهي طريقة، وهي السنة في الحقيقة هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه وأفعاله. فهذا هو معنى السنة. والجماعة، أهل السنة والجماعة، الجماعة هو مأخوذ من الاجتماع على الحق. فإذا اجتمع الناس على الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قيل لهم جماعة، اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه وتماسكوا على هذا الحق فقيل لهم جماعة. وقد يأتي في زمن من الأزمان ليس هناك جماعة، أو في بلد من البلدان قد لا يكون جماعة. فالجماعة تطلق كذلك على من كان على الحق وإن كان وحده، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لماذا؟ لأنه التزم ما كان عليه الجماعة، ما كان عليه الجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الجماعة للسنة والجماعة من هم؟ لهم تعريف، لهم أسماء. ما أسماؤهم؟ وردت في السنة أسماؤهم، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن أهل يعني عن الفرقة الناجية، حينما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ فقيل من هم يا رسول الله؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة. فمن أراد أن يدعي بأنه من أهل السنة والجماعة فعليه أن يطابق أو أن يجعل عمله يوافق قوله، فيكون على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا هو الحقيقة. فإذا قيل لك من أهل السنة والجماعة من هم؟ فقل هم من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، خلاص يكفي. أي واحد يدعي بأنه من أهل السنة وهو ليس على هذا التعريف فليس من أهل السنة ولا من أهل الجماعة، لأن المسلمين في الحقيقة كلهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدعون الإسلام، يقولون بأن مسلمين من المسلمين، بأن من المسلمين. وهذا التفريق الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا يدل على أن من يدعي الإسلام ويقول هو من المسلمين ويقوم بالصلاة والزكاة ويقوم بأوامر الإسلام هم يدعون الإسلام، لكن كلهم في النار إلا واحدة فرقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدون تفصيل وبدون تعيين. الخلاصة الحد الفاصل والتعريف القاطع الواضح بأن أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الأقوال والأعمال في جميع في الاعتقاد في كل شيء على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا يرد على من يدعي أنه من أهل السنة وهو من ليس منه. ومن أسماء أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. ما معنى الفرقة الناجية؟ الناجية من النار. كيف اقتبسنا هذا أو اقتبس أهل العلم هذا؟ قالوا الفرقة الناجية، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هذه ناجية من النار بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام وببيان من هم. حينما سئلوا قال من هم؟ قال هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. كذلك هم الطائفة المنصورة، طائفة منصورة، منصورون لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث متفق عليه عن مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم معاوية وغيره رضي الله عنهم. فهذه من أسماء أهل السنة والجماعة أنهم الطائفة الناجية من النار والطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خلفهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا يدل على أن هذه أهل السنة يستمرون على دينهم وإن كانوا قليلا إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على هذه السنة حتى يأتي أمر الله. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل السنة غرباء. هذا من أسمائهم، من أسماء أهل السنة الغرباء، لقوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال هم النزاع من الناس، النزاع من الناس أو من القبائل. النازع هو المبتعد عن دياره وعن أهله فهو غريب، هم النزاع من الناس. وفي بعض الروايات للإمام أحمد قال هم أناس صالحون، أناس قليل صالحون في أناس في أناس سوء كثير. من يطيعهم من يعصيهم أكثر من من يطيعهم. وفي بعض الروايات هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواية أخرى للإمام أحمد قال هم الذين، بل في رواية هذا الحديث قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهي من صفاتهم يصلحون ويصلحون، وهم النزاع من القبائل غرباء. قال لماذا قيل الغرباء؟ لماذا أهل السنة والجماعة غرباء؟ غرباء بين أهل البدع، أهل البدع كثير. ما دام بأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام افترقت فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى 73 فرقة، فرقة واحدة من 73، هذه هؤلاء غرباء يعني قليل بين أهل البدع وأهل الضلالات وأهل الكفر وغيرهم، فهم غرباء كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا في الحقيقة يعطي المسلم القناعة ويعطي المسلم الاعتزاز بامتساك أو بالتزام هذه العقيدة، لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام الذي سار عليها وسار عليها أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم، وسار عليها كذلك التابعون وأهل القرون المفضلة ومن تبعهم من أهل العلم والإيمان إلى أن تقوم الساعة، كما بيّن الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أنت منهم إذا اتبعت المهاجرين النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار فأنت من الذين اتبعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله جعل بأن هناك من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويكون يسير على نهجهم بإحسان، أي يلتزم بما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذا فأهل العقيدة أهل السنة لهم أصول يسيرون عليها ثابتة واضحة يلتزمونها ولا يحيدون عنها، أصول عظيمة، منها الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله في الحقيقة هو يتضمن أمور. أولا الإيمان هو الاعتقاد الجازم القاطع، بل الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل، قول اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهو قول باللسان، قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان والقلب والجوارح. فقول القلب هو إيقانه وتصديقه، وعمل القلب هو التوكل والاعتماد على الله عز وجل والرغبة فيما عند الله عز وجل. وعمل اللسان، بل قول اللسان نطق بالشهادة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأقوال. وعمل الجوارح، هذه الجوارح تعمل، تسجد، تركع، تسبح وغير ذلك من، فهذا يدل على أن جميع الأمور بل جميع الدين يدخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله. كل عمل من الأعمال الصالحة يدخل في الإيمان، ولهذا يزيد الإيمان بالطاعة. فإذا زادت صلاتك بالليل وزاد إنفاقك في سبيل الله وزادت مراقبتك لله عز وجل زاد إيمانك ارتفع. وإن وقع الإنسان في بعض المعاصي والسيئات نقص إيمانه. ولهذا لو ذهب بعض الناس يسير مع العصاة والمجرمين وغير ذلك ينقص إيمانه، أو نقص من بعض الأعمال ينقص إيمانه. إذن هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالأصل الأول من أصول أهل السنة هو الإيمان بالله عز وجل، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء وإله كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وعلى هذا يكون الإيمان بالله يتضمن أمور، منها الربوبية، الإيمان بربوبيته. والربوبية هي أنه تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء ورب كل شيء. ولهذا توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير سبحانه. هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء والمالك لكل شيء، وهذا كل الناس يعتقدونه، حتى الكفار واليهود والنصارى يعترفون بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع. ولهذا حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد، يقرون بتوحيد الربوبية، فهو لا يدخل في الإسلام. توحيد الربوبية كل إنسان يقول أنا أشهد بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل مدبر كل شيء لا راد لما قضى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لا يدخل الإسلام بهذا الكلام، لا بد أن يعترف ويعتقد بأنه المستحق للعبادة وحده. كم من الناس يقرون بهذا التوحيد ربوبية من المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا المشركون. ولهذا المشركون أعلم بمعنى لا إله إلا الله من بعض المسلمين الذين يدعون الإسلام. وتسمع كلام من كلام أهل العلم كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول مشركو زماننا أشد شركا من شرك الأولين في زمانه رحمة الله عليه، وفي زماننا هذا في بعض الأماكن في بعض البلدان التي فيها القبور تدعى من دون الله والأولياء، والحمد لله هذا البلد سليم ولله الحمد في الظاهر، وهذا نعمة من الله عز وجل، فتجدهم أشد شركا يصلي الصلوات الخمس في الجامع في المسجد، وربما يكون في الصف الأول ويسبح ويهلل، ولكن أبا جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن أبا جهل حينما قيل له قل لا إله إلا الله قال هو من معه من المشركين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فامتنع أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه إذا قال لا إله إلا الله معنى ذلك لا معبود بحق إلا الله، فامتنع. لكن من الناس ومن يدعي الإسلام في بعض الأقطار ها يقول لا إله إلا الله، يقول سيدي بدوي، سيدي الحسين، سيدتي زينب، مدد مدد، سيدي عبد القادر الجيلاني، مدد مدد، وإذا أذن المؤذن الله أكبر، وبعد الصلاة وبعد التسبيح يطوف بالخبر. ما معنى لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرف معنى لا إله إلا الله، لأنه لو عرف معناها وأنه لا معبود بحق إلا الله فأكثر الناس يعني يعتقدون توحيد الربوبية وهذا لا يدخلهم بالإسلام. لا بد من توحيد الألوهية وأن الله المستحق للعبادة، فلا يدعو ولا يستغيث ولا يذبح ولا ينذر ولا يعطي ولا يمنع إلا لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود، يعني كل أعماله لله. إذن هذا في الحقيقة هو توحيد الألوهية، فلا بد من توحيد. أما توحيد الرب موجود حتى عند الشيوعيين، يعني الذي يقول لا إله والحياة مادة يعلم بأنه بأن الله الخالق الرازق، لكن بقلبه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يعتقدون بأن ما يقول حق عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة حتى من أنكر توحيد الربوبية في الظاهر فإنه يعترف به باطنا لكنه لا يدخل في الإسلام حتى لو نطق به، وإنما المطلوب هو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية إذا أخلص الإنسان في الألوهية أي العبادة، إذا سمعت الألوهية يعني توحيد العبادة أي تجعل أعمالك لله كلها. توحيد الربوبية هو أن يوحد الله بأفعاله وحده بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو أن توحد الله أنت بأفعالك أنت، فلا يصدر عمل من الأعمال التي تبتغي بها وجه الله إلا وترجو به ثواب الله ويكون خالصا لله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، هذا هو النافع، هذا هو الذي يخرج الإنسان من الكفر ويدخله في يعني الإيمان، وكذلك هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون إلى توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو حاصل لمن وحد الله بتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات هذا من ويدخل في توحيد الربوبية بلا شك، معلوم بأن من آمن بالله عز وجل و يعني وحد الله بربوبيته بالخلق والرزق والتدبير يدخل في ذلك أنه يعلم بأنه موجود سبحانه، أدلة كثيرة ما يحتاج هذا النهار إلى دليل إذا كانت الشمس موجودة، لكن قد يحتاج المسلم لدعوة الكفار، وهو مع ذلك إذا ذكر أن المسلم يزيد إيمانه يزداد إيمانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأن ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالإنسان مفطور يعني مخلوق على الاعتراف بوجود الله عز وجل سبحانه، هذا لا يحتاج إلى دليل. ولكن مما يدل الأدلة الظاهرة الواضحة الملموسة للناس ما يحصل من إجابة الدعوات، هذا دليل من الأدلة، فكم من الناس كم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فاستجاب دعاه، ويراه الناس من ذلك أن رجلا دخل من باب المسجد يوم الجمعة فقال يا رسول الله، وهو يخطب يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه كفيه وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. قال أنس وغيره ولا والله ما كان في السماء من سحاب، ف ظهرت سحابة كالترس ثم انتشرت، ولم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره إلا والمطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام. ولا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الأخرى دخل رجل مع باب المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات، ولم يقل اللهم امسكها، لا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. قال الراوي: فما يشير بيده إلى ناحية من نواحي إلا والسحاب يذهب مع يده عليه الصلاة والسلام. يقول بيده فالسحاب يميل هكذا، يقول بيده فالسحاب يميل هكذا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، دل على وجود الله وأنه قادر على كل شيء. هذا أدلة حسية، كذلك المعجزات التي جاءت على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدل على وجود الله، لأن الله الذي أوجدها على أيديهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الدارمي بإسناد جيد أنه كان في صحراء، في برية في الصحراء، فجاء إليه أعرابي من البادية فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام من الإسلام. فهذا الأعرابي من جفاه، يعني قبل إسلامه، أنه لم يعترف بالصحابة، لأن بعض البادية لا يعترف بالحضر الذين يعيشون في القرى، يرى بأن البادية يعني عندهم قوة وعندهم هذا، هؤلاء الذين يعيشون في القرى أمرهم سهل عنده. فقال: من يشهد لك على ذلك بأن الله على كل شيء قدير وبأن الله الواحد الأحد والمستحق للعبادة؟ قل: من يشهد لك على ذلك؟ سبحان الله، ما قال هل يشهد لك هؤلاء الذين معك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد لهذه السلمة، أو سلمة شجر من شجر البوادي في صحراء، سلمة شجرة، سلم تاره الآن. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت تخد الأرض، تعق الأرض عقا حتى وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وشهدت، ثم رجعت تعق الأرض عقا. فالصحابي قال: أشهد. فهذا الأعرابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، اللهم صلِّ وسلم عليه. هذا يدل على وجود الله، هذا يدل على توحيد الربوبية، وعلى أن من توحيد الربوبية أشياء التي تدل على وجوده، وأنه على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا ما قولنا، إنما قولنا إذا أردنا شيئا، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، سبحانه القادر على كل شيء. فلا شك أن هذا يدخل في توحيد الربوبية. من ما يجب اعتقاده في الله عز وجل توحيد الأسماء والصفات، وأن الأسماء لله أسماء وله صفات، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يعرفون عن أسماء الله ولا عن صفات شيء إلا ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. أمر مجهول عندنا، لا نعرف عن شيء عن صفات الله إلا ما قاله الله وقاله النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أهل السنة والجماعة يثبتون لله من الأسماء ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا مذهب أهل السنة. فلا يسمون الله باسم الله إذا ورد في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصفات، لا يصفون بصفة إلا وقد جاءت في القرآن الكريم. أنا سمعت بعض الناس قبل سنين، قال له واحد من الناس، قال: أنت فقيه، فنسب الفقه إلى الله، قال: الله الفقيه، تعالى الله، يعني صحيح، لكن ما نثبت لله اسما، أول ننظر هل جاء في القرآن الكريم أو في السنة، نتوقف. إذا جاء في القرآن الكريم أو في السنة، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، فهو الكريم، لأن الله سمى نفسه الكريم، ومن صفات الكرم، لكن كرمه ليس ككرم خلقه، بل من كرمه ما في السماوات وما في الأرض، ومن كرمه ما في الجنة وما أنعم الله به على عباده. ما كرمك فليس ككرمك، إذا كان الإنسان كريم والله كريم فلا يساوي هذا، هذا كرم. الإنسان ضعيف يليق بحاله وشخصه، ما كرم الله عز وجل فليس مثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. فلا شك أن هذا مما يجب على المسلم أن يعتقده، وأن لا يسمي الله باسم ولا يصف بصفة إلا إذا وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله بعض التفصيل في وسطية أهل السنة والجماعة مع غيرهم من المبتدعة. الأمر الثاني، الأصل الثاني من الأصول التي يجب على المسلم أن يعتقدها، الإيمان بالملائكة، تؤمن بالله وملائكته، هذا أصل عظيم. قد كان عندكم فيه محاضرة قبل هذا، لكن هذا من أصول أهل السنة وأصل واحد من أصول ستة، وهو الإيمان بالملائكة، الاعتقاد الجازم بوجودهم، وأنا لا أطيل في ذلك لأنكم قد سمعتم ذلك، وأنهم موجودين. فيعتقد المسلم أولا بأن الملائكة موجودين لأن الله أخبر بهم، وثانيا بصفاتهم التي وصفهم الله بها. فإذا آمن المسلم بالملائكة يؤمن إيمانا إجماليا بدون تفصيل، فهو يؤمن بكل ملك خلقه الله، بكل ملك خلقه الله، هذا بدون عدد، ويؤمن إيمانا تفصيليا بمن سمى الله منهم، تسمى جبريل، وبأعمالهم كذلك يؤمن بأعمال الملائكة. فمن من سمى الله منهم جبريل، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، يعني خلق عظيم، راه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة مرتين عليه الصلاة والسلام، 600 جناح، الجناح الواحد الأفق يعني المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال، هذا الأفق يعني يسد الأفق، يعني أربع أجنحة تسد الدنيا كلها، تسد الجهات كلها، الشرق والغرب والجنوب والشمال، أربع أجنحة، جناح الواحد يسد الأفق، دل على عظمته أنه عظيم. هذا يؤمن المسلم بصفاتهم التي وصفهم الله بها، منها هذه الصفات، وبأعمالهم. من صفاتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ملكا من الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة، خفق الطير، سبحان الله سبحان الله، هذا ملك واحد، كيف الملائكة؟ إن الله على كل شيء قدير، سبحانه، إن الله على كل شيء قدير. ومن أسماء الملائكة وأعمال جبريل منها أنه عليه السلام هو المرسل بالوحي من الله عز وجل، سفير بين الله عز وجل وبين أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كذلك ميكائيل وإسرافيل، ميكائيل موكل بالقطر والأمطار ونبات الأرض، وإسرافيل بالنفخ في الصور، نفخة الأولى والثانية، ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، من الناس من يقول عزرائيل، ولم يرد في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم بأن اسمه عزرائيل، اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. إذن هذا ملك الموت، بلا شك أن هذا الملك له قوة وقدرة عظيمة، يستعد أن يتوفى جميع من الأرض جميعا في لحظة واحدة، في طرفة عين يقبض أنفسهم في طرفة واحدة، ولو كان هذا في الشرق أو في الغرب، في أقصى الدنيا أو في أدناها، له أعوان، هذا له أعوان. والموت هو غير ملك الموت، الموت غير ملك الموت، لأن الموت هو الآلة التي في يد ملك الموت، ولهذه هذه الآلة التي في يد ملك الموت هي تذبح يوم القيامة، تأتي على صورة كبش بين الجنة والنار، فيقول يا فيقول يقال لهم يا أهل الجنة هل عرفتم هذا، ويا أهل النار هل عرفتم هذا، فيقولون يا نعم هذا الموت، هذا ليس ملك الموت وإنما هو الآلة التي في يده، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم لأنهم يعلمون بأنه لا موت، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم لأنهم يعلمون كذلك أنه لا موت وأنهم في هذا النعيم العظيم. وغير ذلك من الملائكة كرقيب وعتيد، وكالحفظة الذين يحفظون الإنسان، له معقبات من بين يديهم من خلف يحفظون من أمر الله، رقيب العتيد يكتبون السيئات والحسنات، أعمال معينة، منكر ونكير، الذين يسألان لذان يسألان الإنسان في قبره من ربك ما دينك من نبيك، وغير ذلك من الملائكة، عددهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، العدد كثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لا أنتئب، ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي، هذا يدل على كثرتهم، وما يدل على كثرتهم ما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عري به ورأى البيت المعمور، البيت المعمور هو يطوف به أهل السماء يقابل الكعبة السماء السابعة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، لا يعودون آخر ما عليهم إلى يوم القيامة، 70,000 ملك كل يوم يطوفون ولا يعودون مرة أخرى إلى يوم القيامة، هذا يدل على كثرتهم وأنهم كثير، ولهذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسمعتم لعلكم قد سمعتم الكثير من هذا أو هذا كله، لكن المقصود أن هذا أصل من أصول أهل السنة، يعني عندهم أصول يسيرون عليها ثابتة، وخير ذلك من الأمور التي تتعلق بالملائكة وسمعتم، لأن هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الإيمان بالكتب التي أنزل الله، فيؤمن المسلم بإيمانا إجماليا بكل كتاب أنزله الله وأنه كلامه سبحانه، كل كتاب أنزله إجمالا، ويؤمن تفصيلا بما سمى الله منها، بما سمى الله من هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم صحف موسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، والقرآن العظيم هو المهيمن على هذه الكتب، فيؤمن تفصيلا بما سمى الله ويعمل بما لم ينسخ منها، تؤمن بأن هذه من عند الله لكن موجود الآن، إما محرفة، إما أن تكون محرفة وإما أن تكون منسوخة فلا يعمل بها، التوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب السابقة، إما أن تكون منسوخة ومحرفة، إما أن تكون منسوخة قد نسخها القرآن الكريم ويعمل بما في القرآن الكريم، وإما أن تكون محرفة قد حرفوها. فنحن نؤمن بالأصل الذي أنزل على الأنبياء، الكتاب الذي أنزله الله على الأنبياء نؤمن به، أما الذي تغير فلا يدخل معنا في هذا، ويؤمن بهذا القرآن الكريم الذي هو أعظمها، الذي من التزم به كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن خالفه كان له الذل والهوان والتعاسة والذل. ولهذا يقول الله عز وجل وننزل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا القرآن العظيم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو، وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، بعيد يعني كأنه ينادى، المعنى بأنه إذا سمع القرآن لا يفهم ما يقول، ما يستفيد من القرآن الكريم، نسأل الله العافية، قلبه قد غطي وأذنه قد شدت، نسأل الله العافية، فيها وقر، كأنك تنادي إنسان بعيد يسمع صوتك لكن ما يفقه ما تقول، ما يفهم، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من غضبه، وهذا علامة على الخسران المبين. ولهذا بيّن الله عز وجل بأن الذين لا يستفيد من القرآن قد طبع على قلوبهم، بيّن ابن كثير رحمة الله عليه بأن بعض المنافقين كان يستمع لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج ولا يفقه شيئا، ما يفهم شيئا، فقبض بيد عبد الله بن مسعود وقال ما كان يقول، ماذا يقول آنفا، شو يقول محمد قبل قليل، ما فهم، قد طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية. فأنزل الله عز وجل ذلك، قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من غضب الله، هذا طبع على قلبه، فالإنسان الذي لا يفهم القرآن ما يستفيد، هذا طبع على قلبه، نسأل الله العافية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، نسأل الله العافية، هذا ضلال. فالإنسان يسأل الله الهداية، يسأل الله التوفيق، يسأل الله الإعانة والفهم، لأن بعض الناس ممكن لا يفهم القرآن، فإذا فهمت القرآن واستفدت من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن عظيم، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب، يدل على عظمة هذا القرآن الكريم وأن من التزم به فله السعادة في الدنيا والآخرة وعمل به. ولهذا غير النبي بل بين الله عز وجل عظمة هذا القرآن الكريم، والذي اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو كان آية آية واحدة ما يستطيعون، كما بين الله عز وجل ذلك. وإن استطاع بعض الناس أو زعم بأنه يقول أنه يأتي بقرآن فهذا يضحك عليه، حتى الأطفال في الطرقات يضحكون عليه، لا يوفق ما يستطيع أن يأتي بقرآن. ولهذا مسيلمة الكذاب وهو من فصحاء العرب الفصحى أراد أن يدعي الكاذب بأنه قد أنزل عليه القرآن، قرآن مثل قرآن محمد عليه الصلاة والسلام، فصار يأتي بآيات. والفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل، يقول العاديات والطاحنات طحنة فاللاقمات لقمة، يقول على أساس العاديات، فصار حتى الأطفال يضحكون عليه. وكان يقول لواحد بجنبه بجانب يقول ما رأيك بهذا القرآن؟ قال والله إنك تعلم إني أعلم إنك كاذب ولكني على دينك. فالخلاصة أن هذا القرآن العظيم من عمل به كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، هو المهيمن على الكتب كلها، واشتمل على ما أراده الله عز وجل لعباده السعداء في الدنيا والآخرة. من عمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه وابتغى غيره له الشقاء والذل والهوان، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. الخلاصة أن هذا القرآن من عمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة، حتى إن صاحب القرآن إذا رزق القرآن والعمل بالقرآن والاهتداء بالقرآن فلا يظن بأن هناك أحد أحسن منه في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، في رواية أخرى الحكمة هو يعلمها الناس. فالخلاصة أن هذا القرآن العظيم من عمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة، في تعليم الأبناء، في تعليم الأولاد يتعلمه يحافظ على تلاوته ويستفيد، يرجع إلى كتب التفسير المفيدة كتفسير ابن كثير رحمة الله عليه، تفسير البغوي، تفسير كذلك السعدي رحمة الله عليهم، وإن توسعوا عنده اطلاع أكثر تفسير ابن جرير طبري جامع البيان، وكذلك القرطبي رحمة الله عليهم، هذه تفاسير المعتمدة عند أهل السنة. ولا ينفرد الإنسان بهذا العلم عن نفسه، لكن يبحث ويدرس ويسأل، دائما يسأل لأن السؤال هو مفتاح العلم ويستفيد. هذا القرآن العظيم في الحقيقة، هذا الكتب، بعد الكتب تؤمن بالله وملائكة الكتب والرسل عليهم الصلاة والسلام، يؤمن المسلم بكل رسول أرسله الله إجمالا بدون تفصيل، يقول أنا أؤمن بكل رسول ونبي أرسله الله عز وجل أو نبي أوحى الله إليه إجمالا وتفصيلا بمن سمى الله منهم، فسمى الله منهم في القرآن أو سمى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكريم ثبت فيه، بل جاء فيه، لأن القرآن ثابت بلا شك، 25 نبيا ذكروا في القرآن الكريم، والسنة يعني في أحاديث هل هي صحيحة أو لا تصح، تحتاج إلى عناية وإلى النظر. يعني فالخلاصة أن الإنسان يؤمن بكل رسول أرسله الله وبالتفصيل بمن سمى الله منهم عليهم الصلاة والسلام، هذا إيمان، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس الله حجة بعد الرسل، فهو يؤمن بهم إجمالا وتفصيلا بمن سمى الله منهم. والأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وهذا الإيمان باليوم الآخر له يعني مكملات أو يتضمن أمور، يتضمن أمور كثيرة، منها الإيمان بالانتقال من هذه الحياة الدنيا وبما يجري قبل الموت بعد الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجنازة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذا احتمل الجنازة الرجال، احتملها الرجال على أعناقهم، فإنها تنادي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. هذا ثابت في البخاري في أم اللسان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. إذا وضعت الجنازة على الأعناق واحتملها الرجال قالت إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمعون لو قيل بصوت، لو سمعوا الإنسان لصعق لمات أو لأغمي عليه. هذا ثابت في البخاري في أم اللسان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. إذا وضعت الجنازة على الأعناق واحتملها الرجال قالت إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمعون لو قيل بصوت، لو سمعوا الإنسان لصعق لمات أو لأغمي عليه. في يوم اللسان بهذا أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، على الجنازة يعني أسرعوا بالجنازة، السنة الإسراء بالجنازة، لكن بعد استكمال ما يجب للميت، لأن بعض الناس بمجرد ما يموت الإنسان يقولون عجلوا به، السنة الإسراء بالجنازة، فربما دفن في الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدفن في الليل عليه الصلاة والسلام لعظم حق الميت صلوات الله وسلامه عليه، حتى تستكمل حقوق الميت من الصلاة عليه، من تغسيله، من تكفينه، من اجتماع أكثر عدد ممكن يصلون عليه. ليس مجرد أتلعب الجنازة بمجرد ما يموت الإنسان يخم ويجعل فيه يدهن أو يصلي عليه اثنين ثلاثة، لا، مات في الليل ينتظر به ويغسل ويكفل حتى يصلى عليه بعد الفجر، إلا إذا كانوا مات في الليل، ولا الذين يصلون عليه في الليل هم الذين يصلون عليه في الفجر، يعني الجمع موجود. فالحمد لله لا حرج أن يدفن في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الليل، ودفن أبو بكر كذلك ليلا، لكن بعد استكمال الحقوق الميت. لأني أعرف بعض البادية بعض الناس بمجرد يموت الميت يقول يسرعون بالجنازة ويفوتون على الميت حقوقا عظيمة من الصلاة عليه، من تغسيله وغير ذلك. نعم نعم. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذا يعرض هذا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذا الدعاء التام والصلاة القائمة، آتي محمد السيد وفضيله وبعث مقام محمد الذي أتى إنك لا تخلى الميعاد. مما يجب على المؤمن الإيمان به في هذا الأصل الخامس الإيمان بفتنة القبر. فتنة القبر، الفتنة هو السؤال والاختبار، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكفاجر يقول ها ها لا أدري، وهذا يحصل لكل إنسان يدفن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم يتأهب لهذا، والإنسان ينسى، هذه يقال لها الأصول الثلاثة. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه سماها الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لا ينفع العلم بدون عمل، لا بد من العمل، وإلا ينسى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالإنسان يؤمن بهذه الفتنة وأنها لا بد منها بلا شك، لا يشك في شيء منها، لأنه يفتن الإنسان إذا في قبره من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ ويسمع قرع نعال أصحابه حين يولوا عنه مدبرين. وكذلك يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. روضة من رياض الجنة لمن كان عمله صالحا، وحفرة من حفر النار لمن كان عمله باطلا أو ناقصا أو قد عمل الجرائم. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لأن أصحاب هذه القبور يعذبون في قبورهم، أي المشركين. مر بستة أقبر أو سبعة أقبر في المدينة، فسأل عنها عليه الصلاة والسلام، فقيل بأنها أقبر مشركين ماتوا قبل الإسلام، فقال بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه القبور أو أهل القبور يعذبون فيها، ولولا ما يخشى النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس لا تدفنوا لأخبر بي بعض عذابهم أو لا سأل الله أن يسمعهم بعض العذاب، ولكن خشي عليه الصلاة والسلام أن لا يتدفن الناس صلوات الله وسلامه عليه. قبر امرأة أو رجل، قيل امرأة سوداء وقيل رجل، جاءت هذه الرواية وهذه الرواية، كان يقوم بالمسجد فسأل عنه أو عنها فقالوا ماتت ودفنها بالليل، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى قبرها أو قبره وصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها بصلاة عليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاعلم يا أخي بأن أصحاب القبور بين على صنفين، منهم من يكون في العذاب عذاب القبور، ومنهم من يكون في النعيم، ومنهم من يعذب حتى يطهر. فأمور غيبية يجب الإيمان بها لأن الله أخبرنا بها ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. من ذلك القيامة الكبرى، هذا بلا شك، أن إسرافيل ينفخ في السور فيموت كل من على وجه الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم، وأول من يخرج من القبر محمد عليه الصلاة والسلام، يخرج من قبره أول من يشق عن القبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو حي حياة برزخية عليه الصلاة والسلام، ليست كحياة الدنيا ولا حياة الآخرة في الجنة، لكن الحياة حياة برزخية. والمؤمن في قبره كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيح باسم الأستاذ أحمد وغيره بأن المؤمن، روح المؤمن أو نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، في شجر الجنة، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسدها يوم القيامة. وهذا الجسد أو هذا الطائر أو هذه الروح لها علاقة بالقبر، يصيبها من النعيم ويأتي القبر أو يأتي الجسد من النعيم والله به عليه سبحانه. لكن ذكر ابن القيم رحمة الله عليه بأن يعني في الدنيا العذاب والنعيم يكون على البدن والروح تبع، يأتي الروح من العذاب والنعيم في الدنيا، لكن الأصل على الجسد. في القبر بالعكس، العذاب أو النعيم يكون على الروح والجسد تبع، يصل الجسد من العذاب أو النعيم حتى لو كان أصبح رميما وأصبح ترابا، لابد أن يصله من العذاب أو من النعيم إذا شاء الله ذلك، لأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أما الشهداء فثبت في صحيح مسلم بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تاوي إلى قناديل معلقة بالعرش، يعني في الجنة، ولها علاقة بأجسادها تحصد من هذا النعيم. فالمؤمن لابد أن يؤمن بهذه الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإما يجب الإيمان به كذلك الإيمان بالميزان، وأن الأعمال توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فلا شك أن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالميزان لأن الله أخبر به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الدواوين التي تكتب فيها الكتب، يعني الأعمال من خير وشر، فآخذ كتابه بيمينه يوم القيامة وآخذ كتابه بشماله. فلا شك أن هذه الكتب لا بد أن يؤمن بها المسلم لأن الله أخبر بها صحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه بيّن الله عز وجل لأنه في السعادة، والذي يأخذ كتاب شماله في الشقاوة. كذلك من الإيمان بهذا اليوم الآخر أن يؤمن بالحساب، والحساب هو عرض الأعمال على الله، عرض الأعمال، عرض عملك عليك من خير وشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن كل هذه الأعمال تعرض عليه، هذا الحساب، مع الحساب العرض، فمن نوقش الحساب عذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لابد من المسلم أن يؤمن بهذا، فإذا آمن بهذا استعد من الآن. كذلك مما يؤمن به الإنسان المسلم الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والحوض هو في عرصات القيامة، ولكل نبي حوض، ولكن أعظم الأحواض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يصب فيه ميزابان من الكوثر في هذا الحوض، هذا الحوض طوله شهر، مسيرة شهر، وعرضه شهر، آنيته التي يشرب بها كعدد نجوم السماء، طعمه أحلى من العسل، لونه أبيض من اللبن، من شرب ريحه أعظم من ريح المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك شربة من حوض نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، حوض عظيم عظيم. ومع هذا العظم يرد عنه بعض الناس يوم القيامة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من غضب الله، يأتي بعض الناس يريد يشرب من هذا الحوض فتذودهم الملائكة، الملائكة تذودهم عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول من رحمته عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، في بعض الروايات أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام شحقا لمن أحدث غير بعدي وبدل، شحقا شحقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعدا له. هذا يدل على أمور، منها أن الذي يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام يذات عن الحوض ولا يشرب من الحوض، نسأل الله العافية. ومنها أن النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم شيئا مما نحن فيه عليه الصلاة والسلام، لا يعلم أعمالنا ولا يدري ما نحن فيه صلوات الله وسلامه عليه إلا ما ثبت به الدليل، ثبت في الصحيح، في بل في الحديث الصحيح ليس في البخاري ومسلم وإنما في حديث في السنن، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، اللهم صل وسلم عليه. فأنت إذا قلت اللهم صل وسلم عليه، ملائكة يستمعون لهذا الكلام ويبلغون النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة حتى يرد عليك السلام، اللهم صل وسلم عليه. هذا الحمد لله ليس من شرط أن يكون عند قبره، تكون في أقصى الدنيا وفي أقطارها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الملائكة يبلغونه وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. أما الأعمال الأخرى فتحتاج إلى دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه لا يعلم مما نحن به شيئا عليه الصلاة والسلام إلا ما خصه الدليل، لما خصه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة هذا حوض عظيم، نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ومما يجب الإيمان به في يوم القيامة الإيمان بالصراط، وأن الصراط منصوب على متن جهنم، منصوب بمثابة الجسر الآن، لكن أحد من السيف وأدق من الشعر، والنار أسفل هذا الصراط، يعني من سقط منه سقط في النار، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، في ظلمة، وليس هناك أحد يمر إلا على حسب نوره وعلى حسب إيمانه، على حسب العمل الصالح في الدنيا يمر على الصراط. عند الإنسان عمل صالح في الدنيا له نور عظيم. فذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر بأن بعضهم، واستشهد بأحاديث كثيرة، بعضهم يمر نوره كالجبل، نور عظيم كالجبل، وبعضهم يمر نوره كالنخلة، وبعضهم كالرجل القائم، وبعضهم أقل من ذلك، وبعضهم له نور على يعني إبهامه، يطفى مرة تارة ويضوء تارة، وبعضهم يسقط في جهنم ظلمة ما عنده نور، على حسب النور في الدنيا. ولهذا ذكر أهل العلم، بل ذكر الإمام مسلم في صحيحه، بأنهم يمرون، مجموع الحديث، يمرون على الصراط، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاوز الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسقط في جهنم. على الصراط عظيم، هذا موقف عظيم. ولهذا ذكر العلم ذلك، وذكروا بأن بعد هذا الصراط قنطرة يحبس الناس عليها، الناجون قد نجوا، ما يتجاوز الصراط إلا الناجون الذين قد نجوا من المؤمنين. أما الكفار فالظاهر والله أعلم بأنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يحشرون إلى جهنم. يمر على الصراط من بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، المنافقون يطفى نورهم ويرجعون ويقال لهم يعني ارجعوا، يعني فالتمسوا نورا. وأما المؤمنون فيمرون، منهم من يسقط نسأل الله العافية ويخرج من بعد ذلك، أما من تجاوز على الصراط فهو من الناجين. لكن هناك قنطرة بعد الصراط قنطرة يوقف عليها المؤمنون يطهرون من أشياء بينهم كانت يعني في نفوسهم على بعضهم يطهرون منها وإلا فهو من أجل ثم يدخلون الجنة. وما يؤمن به المؤمن الشفاعة يوم القيامة. فالشفاعة شفاعات كثيرة، منها الشفاعة العظمى المقام المحمود الذي اختص الله به محمد عليه الصلاة والسلام، هو صاحب اللواء المحمود والشفاعة العظمى، يشفع الناس يفصل بينهم حتى الكفار، يريد الناس أن يستريحون من الموقف حتى يذهبون إلى الجنة أو إلى النار. فهذا المقام المحمود اختص به النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع، يسجد عليه الصلاة والسلام ويقال له يا محمد ارفع رأسك. بعد أن يؤتى إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وكلهم منهم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، كل منهم يذكر ذنبا إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام إذا قيل إذا جاءوا إلى محمد يقول أنا لها ويسجد ويلهمه الله محامد يثني على الله بها فيسجد فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. هذا الشفاعة الأولى، الشفاعة التي يفصل بين الناس حتى تقام الموازين وحتى يذهب أهل الجنة إلى النار إلى النار وغيرهم. وله شفاعة خاصة أخرى به وهي الشفاعة في عمه أبي طالب، ولم يرد في الأحاديث فيما أعلم بأنه يشفع لكافر خلقه الله أو مشرك خلقه الله إلا لعمه أبي طالب. لكن هذه الشفاعة ما هي؟ تخفيف العذاب عنه. ما هو هذا العذاب؟ فهو خفف يخفف عن العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون في ضحضاح من النار يغلي منهم دماغه لما نسأل الله العافية نعوذ بالله. وهذا يرى بأنه أقل أشد أهل النار، يعني خفف عنه حتى أنه في ضحضاح من النار دماغه يغلي يفور كما يفور أو كما يغلي القدر بما فيه من الماء. نسأل الله العافية. عذاب شديد وهو أشد أهل النار عذابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد أهل النار عذابا من يوضع تحت قدميه جمرتان أو يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة أخرى التي عند أهل السنة والجماعة وهي الشفاعة في أهل المعاصي. معاصي عنده معاصي، عنده خمط، عنده ربا، عنده غيبة، عنده أكل حرام، عنده، لكنه ملتزم بأوامر الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فهذا عند مذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله باختصار بأنهم هذا يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع فيه المؤمنون والعلماء والملائكة والأفراد، لكن أمرهم يقال بأن لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار، فإن شاء الله عفى عنهم وإن شاء الله أدخلهم النار ثم يخرجهم منها بشفاعة الشافعين أو برحمته سبحانه وتعالى. ولهذا يخرجون من النار بعضهم، بعض أهل الجرائم من أهل الصلاة والصيام والحج والقيام بأركان الإسلام وأركان الإيمان، منهم من يخرج من النار قد امتحشوا من النار لم يبقى منهم إلا موضع السجود قد أكلتهم النار نسأل الله العافية. بعض الناس يقول ما شاء الله إذا كان المسلم يخرج من النار لا بس، لا، المسلم الآن أو الإنسان الآن لو قيل له أنت تدخل الفرن، فرن الخباز، ما أدري هذا عندكم ولا، يعني فرن ويغلق عليك لمدة دقيقة واحدة، يغلق الفرن عليك لمدة دقيقة ونعطيك ملك الدنيا، من يوافق؟ سبحان الله، ربما بعضهم يبقى عمر الدنيا، العلم عند الله. ما هناك تحديد في خروجهم من النار أهل المعاصي في مذهب السنة والجماعة، لكن بشرط لا يأتي بناقض من نواقض الإسلام. من قال أنا مسلم ولم يصلي هذا من الكفار على الصحيح، يخلد في النار لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وذكر ابن القيم بل ابن تيمية رحمة الله عليه بأن أل التعريف تكون الكفر الأكبر، يعني هذا خارج من الإسلام ما يدخل معه ولا، أو سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سذب الدين أو سذب شيء من أمور الدين أو أتى بناقض من نواقض الإسلام أو كذب الله أو قال بأن الملائكة ليسوا حق أو قال الزكاة يعني ما هي واجبة أو الصلاة ليست واجبة ولو صلى أو كره بعض الدين ولو عمل به كفر ولو عمل فيه غير. الخلاصة أن مذهب السنة والجماعة له ضوابط له أدلة تمر به. النقطة الأخيرة في هذه الكلمة في مما يؤمن به المسلم في يوم القيامة الجنة والنار. الجنة أعدها الله لأوليائه، والنار أعدها الله لأعدائه، وهي موجودة الآن، موجودة مخلوقة موجودة، يزاد في نعيم أهل الجنة ويزاد في عذاب أهل النار، فهي موجودة كما بين الله عز وجل بأن آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشية، موجودة الآن. فالنار بين النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة بأنه يعني أعد فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنة، لا خطر على قلب بشر. والنار فيها العذاب الأليم وغير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث التي لا يتسع المقام لذكرها، وفيها بعض الكتب الموجودة في السوق وغير ذلك معروفة. الجنة والنار يعني ثابتة في الكتاب والسنة، والله عز وجل أخبر بها وأنه موجودة، ومن لم يؤمن بها فهو من الكافرين. ويعني الأصل السادس هو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وأن الله قدر المقادير سبحانه قبل أن يخلق السماوات والأرض، قدر علمه. والقدر يتكون من أربعة أمور، إذا قام بها الإنسان وأمن بها فقد آمن بالقضاء والقدر. الأول العلم، وأن الله علم كل شيء سبحانه، يعلم ما كان وما لم يكن، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، علمه سابق سبحانه، علمه سابق، وكتب ذلك، كتب مقادير كل شيء. العلم أزلي لا حد لأوله، يعني أزلي لا حد لأوله، علمه سابق لا أول له. وما الكتابة في تحديد محددة، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وقال القلم اكتب، قال يا رب ما اكتب، قال اكتب بمقادير كل شيء، فكتب مقادير كل شيء. أهل الجنة معروفون الآن ولا ينقص منهم أحد، نسأل الله العافية، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وأهل الجنة معروفون الآن ولا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد في علم الله عز وجل. لماذا؟ لأن علم الله سابق، علم الله سابق، فهو ما يأتي يعني يخلق ولا يعلم سبحانه، يعلم لأن فلان من المؤمنين والمسلمين يستمر على ذلك على طاعة الله حتى يلقى الله وهو راض عنه، ويعلم بأن فلان من الناس يلتزم بطاعة الله وقبل موته ينحرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال منهم من يعمل، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل النار فيدخل. الحمد لله بأن الله لم يقل، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل منهم من يعمل بعمل الجنة حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيدخل النار، لا، تعالى الله، تعالى الله عن ذلك، هذا ظلم، والله منزه عن الظلم، قال فيعمل بعمل أهل النار. الإنسان ينتبه، هذا يكون حاجز بين الإنسان وبين المعاصي والسيئات، فإذا أراد أن يعمل معصية أو جريمة من الجرائم وهو على دين الله وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيوقف يقول أعوذ بالله، ممكن أعمل هذا العمل وأموت عليه، انتبه. ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيدخلها. فالخلاصة أن المسلم هذا مما يزيد العمل، ليس مما يكسل العمل، الإنسان العلم يزيد الإيمان ويزيد العمل يعني بما يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يخشى يقول سبحان الله ممكن تكون يعني آخر خاتمته يعني سيئة، نسأل الله العافية. بعض الناس يعني يختم له بشر، نعوذ بالله، إنما الأعمال بالخواتيم، فالله لا يظلم أحد وهو ليس بظلام للعبيد سبحانه. فعلى المسلم أن يعلم بأن القدر الإيمان مبني على الإيمان بالعلم السابق وكتابة كل شيء، والمشيئة بأنه إذا أراد شيء فإنما يقول لكم شاء الله ذلك سبحانه، شاء ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ومع ذلك الخلق، الله خالق كل شيء، فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد. فما أدري نستمر قليلا 5 دقائق نغلق الموضوع ولا يضر الأخوان، ها؟ يعني هذا إن الله بكل شيء عليم في دلة العلم والكتابة سمعتم، وكذلك في القرآن لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. والقدر بل الخلق الله خالق كل شيء. أما هناك أمور ينبغي المسلم أن ينتبه لها بأن أهل السنة وسط بين الأمم، وسط بين أهل التعطيل والتمثيل في أسماء الله وصفاته، وسط. فهل التمثيل قالوا أثبتوا لله سمعا وبصرا، أثبتوا لله ما أثبته النفس في القرآن الكريم، لكن قالوا بأنها من صفاتنا، له يدك أيدينا وله سمعك سمعنا وله، يعني يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات لكنهم يقولون كصفاتنا. هؤلاء أهل التمثيل. أهل التعطيل نفوا صفات الله عز وجل. أهل السنة والجماعة قالوا لا، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن على ما يلق بالله عز وجل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فصفاتنا لا يود لك لكن لا كأيدينا، له سمع لكن لا كسمعنا، ما رأينا. والقاعدة التي كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه في الاستواء، الاستواء معلوم، الله استوى يعني على العرش، استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى. فهل السنة يقولون استوى، استواء يليق بجلاله لا كاستوائنا؟ فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، والإمام به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. هكذا اليد، هكذا السمع، هكذا البصر، كل صفة من صفات الله عز وجل يقال في هذا، هذه القاعدة له يد، اليد معلومة، الإمام بها معلوم، الإمام بها معلومة واجب، والكيفية مجهولة، والإمام بها واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وهكذا في كل صفة. هؤلاء أهل السنة والجماعة وسطون في هذا الباب، وسطون في أفعال العباد بين الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا بأن العبد مجبور على أعماله، مجبور كالريشة، كالريشة في مهب الريح، تعالى الله عن ذلك. إذا كان كذا فالله تعالى الله، هذا ظلم كونه يجبر ويعذب، لا تعالى الله عن ذلك. على هؤلاء الجبرية. القدرية قالوا لا، الإنسان يعمل أعماله، يترك الصلاة باختياره، يزني ويشرب الخمر باختياره، الله عز وجل ليس له دخل في ذلك، هذا الذي خلق فعله. لا، قاله السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، قالوا العبد ليس مجبورا وله اختيار وله مشيئة وله قدرة، فالله أعطاه اختيار وأعطاه قدرة سبحانه، وبين له طريق الشر وبين له طريق الخير، وأعطاه العقل يفكر به، فحينئذ يكون مخير، مخير يصلي مخير لا يصلي، لكن توفيق الله يبقى، لكن لا يلزم الله عز وجل يوفق، لا يلزم. ادعو الله بالثبات، اسأل الله التوفيق، اسأل الله الثبات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإذا وفقك وإذا عانك وإذا سددك أبشر بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وسط في وعيد الله بين الوعيدية وبين المرجئة. وعيد الله يعني هذا يعني الوعيد بالعذاب والنار وغير ذلك. فالوعيدية قالوا بأن، وهم المعتزلة قالوا بأن الإنسان إذا عمل ذنبا زنا أو خمر أو غير ذلك فهذا يدخل النار، يكون في النار خالد مخلدا، كذلك مع الخوارج قالوا بأنه خالد، بمجرد ما يعمل الكبيرة من كبائر الذنوب هذا يكون في النار، ما يخرج منها أبدا أبدا مطلقا، يكون مع الكافرين، ولو يصلي ولو يصوم ولو يزكي ولو يعمل جميع الأعمال لكنه زنى أو شرب الخمر فهذا يكون من الكافرين ويخرج من الإسلام ويكون في النار خالدا مخلدا. أهل السنة هذا. المرجئة قالوا لا، لا يضر مع الإيمان ذنب، ما يضر مع الإيمان ذنب، اعمل ما شئت وأنت من أهل الجنة. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، قالوا الإنسان يعني بمؤمن أو هو يعني لا يخرجه تخرجه المعصية من الإسلام، مسلم، مسلم يأكل ربا، مسلم يعني يعمل يشرب خمر، مسلم مسلم، لكن أمره إلى الله، إن مات على ذلك ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء الله عذبه في جهنم حتى يخرج منها كالفحمة، لم يبقى إلا موضع السجود بعد 100 سنة مليون سنة، العلم عند الله، هذا علمه إلى الله، ما يستطيع الإنسان يوقع على جمرة دقيقة واحدة، والله ما يستطيع الإنسان يعطى ملك الدنيا أو يعني وقت معين، فكيف نسأل الله العافية، يخرجون منها كالفحم. ثم يدخلون في نهر يقال له نار الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في خمد السن. هذا مذهب السنة والجماعة في العاصي. أما إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام فهو مع الكافرين، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. كذلك المعتزلة قالوا بأن الإنسان يخرج بمجرد يغتاب غيبة يخرج من الإسلام، لكنه بمنزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. أهل السنة قالوا بأن المسلم هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرة، أو مؤمن ضعيف الإيمان. فهذا ينبغي المسلم أن يعتني به، لأن بعض الناس قد يكفر الناس بمجرد ما يغتاب المسلمين، بمجرد ما يقتل الإنسان، بمجرد وهو يقوم بجميع ما أمر الله به، بمجرد ما يعمل الخمر، بمجرد ما يقتل، يقول لا لا لا تكفر المسلمين، وإنما هذا تقول أمره إلى الله، إن شاء الله إن مات على كبيرته إن شاء الله عفى عنه وغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء الله عذب في النار حتى يطهره ثم يخرجه إلى الجنة، نهاية إلى الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعملها أن أصحاب السنة، أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الخوارج وبين كذلك الروافض، وسط في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الخوارج وبين الروافض. فالخوارج يكفرون علي ومعاوية رضي الله عنهما، كفروا بعض الصحابة، والروافض والوا أهل البيت، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعادوا أبا بكر وعمر وجمهور الصحابة. أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، لم يكفروا ولم يعادوا ولم ينصبوا العداوة، بل يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم جميعا، ويعترفون لهم بالحق بالفضل، ويقولون بأن علي ومعاوية رضي الله عنهم كلهم في الجنة، وكلهم مصيبون، كلهم في الجنة، وكلهم مجتهدون. لكن المجتهد المصيب له أجران، والمخطي المجتهد المخطي له أجر واحد، أجر واحد. يترضون عن معاوية رضي الله عنه، ويترضون عن علي رضي الله عنه، ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون بأن الأمة لو يعملون أعمالا عظيمة لا يبلغون إلى ما بلغ مد أحدهم وناصفه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. اللهم صل وسلم عليه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل السنة يترضون عنهم جميعا، ويمسكون عما دار بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخوضون فيه، يقولون فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، لا لا يخوض، يمسك عما دار بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الظاهر أن علي رضي الله عنه اجتهد رضي الله عنه وأصاب فله أجران، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وله أجر واحد، لأدلة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويح عمارا تقتله الفئة الباغية. ومن قتل عمارا؟ أصحاب معاوية رضي الله عنه. قولوا كلكم رضي الله عن معاوية، ورضي الله عن علي، ورضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونشهد بالله بأن جميعا لو أنفقنا ملك الدنيا كلها أو مثل جبل أحد ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يترضى عنهم الإنسان دائما كلهم، ولأنهم النخبة العظيمة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. والموضوع طويل، لكني أقتصر على ما سمعتم. وعقيدة أهل السنة والجماعة معروفة ولله الحمد، بينة واضحة في كتب معروفة، من يعني العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا تكلم عن الأسماء والصفات، كتاب عظيم ينبغي المسلم أن يحفظه، عقيدة ميسرة مبسطة. كذلك كتب التوحيد التي تعتني بتوحيد الألوهية كتوحيد محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد العظيم، غير ذلك من العقائد المبسطة الموجودة الآن. هناك عقيدة يقال لها عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، يعني مبسطة بالأدلة، والعقيدة الصحيحة لسماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه المبسطة لمن أراد أن يطلع بدون توسع. فقتل السنة والجماعة هي في القرآن وفي السنة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحببنا أن نبدأ فيما هو والد أو فيما هو في صلب الموضوع. مسائل يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز القول بأن الله عز وجل علم العالمين على وجه الإخبار مع الدليل، أو علم العالمين أعلم العالمين؟ يحتاج دليل، أنا ما عندي دليل. الله عليم سبحانه، فهو العليم الذي علم كل شيء. هذا المعنى صحيح، لأنه أعلم كل شيء، أعلم من كل عليم، وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل العلم إلى الله عز وجل. لكن كل لسان يتكلف يصل إلى هذه الكلمات يقول هو بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، يعلم أهل الجنة وعددهم، ويعلم أهل النار وعددهم. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. هل بعد هذا علم؟ يعلم كل شيء، هو بكل شيء علم سبحانه. نعم، لكن كل لسان يصف الله عز وجل بصفة وهو لا يعرف معناها أو لا يعرف دليلها يتوقف. نعم، هذا المعنى صحيح، لكن كونه يحتاج إلى أنه من الأسماء الحسنى يحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وش عن هذا الكتيب وهو حجاب الحصن الحصين؟ إيه. ما أدري وش في الحصن الحصين، وش في الحصن الحصين ما أدري وش فيه، إيش مكتوب فيه، إيش مقصود به؟ يعني يعلق، يعني يعمل به في آيات في أحاديث؟ هذا الشكل الظاهر والله أعلم إنه يراد إنه يحرز معه. فإذا كان صحيح أنا ما قرأته ويحتاج قراءه، لا. إيه. أي أنا الآن ما وصلت الكلام ذا. قل إن كان ما فيه صحيح من كتاب السنة، ها، ويعمل به بلسانه صحيح، ولكن الظاهر من حجمه إنه للتعليق كما قال أخونا، ها. فهذا إذا كان ما فيه من القرآن والسنة وهو يعلق تعليق، اختلف أهل العلم هل يعلق شيء من القرآن أو لا يعلق. والصواب أنه لا يعلق ولا يجوز تعليقه، أولا لأنه لهانة، قد يبول عليه الطفل، قد يدخل بدورات المياه وغير ذلك، وثانيا لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليق. حتى القرآن، لو أخذت القرآن الكريم، أعظم كلام، أعظم الكلام كلام الله، لو أخذت القرآن وجعلته في السيارة تقول عسى ما يصير له حادث، لا يجوز لك. اعمل بالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. ما قال ليعلقوا. حتى سماحة الشيخ رحمة الله عليه، شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان لا يرى تعليق الآيات على الجدران ولا الأحاديث، لأن يقول القرآن أنزل للعمل ما أنزل للتعليق، إلا إذا علق الإنسان آيات ليقرأها ويحفظها، فإذا حفظها أزالها أو أعطاها ما ينتفع بها، لأنه أنزل للعمل ما أنزل للتعليق. فكذلك هذا الحرص لا ينبغي. أما ما داخله فلا أعلم، كان داخله شيء شركيات فهو شرك واعتمادا على غير الله عز وجل، فهذا شيء يدل على ظاهره يدل على باطنه، وأنه صغير للتعليق. فأنت توكل يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قال من أصبح قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يضره الباس حتى يمسي، وإذا قاله إذا أمسى لا يضره الباس حتى يصبح، سبحان الله العظيم. قال لبعض الصحابة قال قل، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء، لا إله إلا تكفيك من كل شيء، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. من قال إذا نزل منزلا، من قال أعوذ بكلمات الله التامات، عما عندك بيت ونزلت في البيت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يصيبك بأس حتى ترحل من هذا البيت أو هذا المكان أنت في السفر. الحرز بالعمل بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الحرز بهذا، هنجد بعض الناس ممكن يأخذ هذا ويجعل حرج ويعمل الجرائم والذنوب. لا لا، ما ينفع إلا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة للكثرة، حيث أن الفرق في الوقت الحاضر أكثر من ذلك أم لا؟ وهل والله أعلم أن ما يتعدى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام بين بهم يفترقون على 73 فرقة، فهم يفترقون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد تكون الخوارج مثلا يعني يتفرقون إلى 20 فرقة كما ذكر بعض أهل العلم، قد تكون الفرقة تتوزع كالقبائل يتوزعون إلى مذاهب، نسأل الله العافية. نعم. سأل يقول: هل فرق أحد من السلف بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. محمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله، الماحي بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، له أسماء خمسة، فالفرقة الناجية التي أنجاها الله من النار وهي الطائفة المنصورة. نعم، مرادفة، يعني اسم مرادف. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل العمل شرط لصحة الإيمان؟ هل العمل شرط لصحة الإيمان؟ نعم، شرط لصحة الإيمان. لماذا؟ لأن الذي يقول العمل ليس شرطا لصحة الإيمان يكون من المرجئة، الذي يقول الإيمان قول باللسان فقط، أو يقولون اعتقاد بالقلب، لا يضر مع الإيمان ذنب. لا، إذا قال أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبي حق عليهم الصلاة والسلام، ولكن ما صلى، هذا لابد من العمل. لكن هناك بعض الأعمال يعني تترك لا تخرج من الإسلام، وبعض الأعمال تخرج من الإسلام. فالمقصود أن تعريف السنة، أهل السنة، للإيمان هو قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا بد منها ثلاثة. أما الخوارج فيقولون هذا القول، لكنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. أما المرجع يقولون الإيمان قول، الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان، لكن ما في عمل، بدون عمل، بمجرد يسوون بين النبي عليه الصلاة والسلام أعمال النبي وأعمال أبي جهل، نسأل الله العافية. نعم. فلا بد من العمل، لأنه لكن العمل قد ينقص الإيمان، تركه قد ينقص الإيمان، وتركه قد يخرج من الإسلام. في إنسان مثلا يعني مؤمن لكنه ترك بعض العمل، ترك مثلا يعني بر الوالدين، هذه جريمة من جرائم، بر الوالدين من أعظم الحسنات، لكن هذا نقص إيمانه ويستحق النار، يستحق جهنم، لكن ما يكون كافرا بالله إلا إذا استحل ذلك. قال حلال هجر الوالدين، يعني بر الوالدين، يعني هذا يجوز، لكنه لا يجب، ما يجب، ما هو واجب. يعني عقوق الوالدين ليس حراما. يقول الهجران بين المسلمين هذا حلال، هذا يكون كافر بالله عز وجل. فالخلاصة أن العمل لا بد منه، لكن يختلف، هناك عمل من تركه يكون كافرا كمن ترك الصلاة أو الشهادتين، هناك عمل من تركه ينقص إيمانه لكنه مسلم. نعم. ويقول في سؤال آخر: من سلف هذه الأمة الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ استنبطوه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية استنباطا، قالوا توحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء، مستنبط من القرآن والسنة، مستنبط استنباطا من القرآن والسنة. نعم، تقسيم. نعم نعم. إلا أذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وابن القيم، محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. يقول: ما حكم الإسلام في صلاة بعض الناس على موتاهم في القبور؟ نعم. ما حكم الإسلام في الصلاة على الموتى في القبور؟ وهناك كثير من الناس يسيرون في أحذيتهم بين القبور، وبعضهم يرش الماء والعطور على القبور، فما حكم الإسلام في ذلك؟ أما بالنسبة للصلاة على القبور تختلف، إن كان هذا الميت مات ولم تصلي على أنت ولم يمضي أكثر من شهر، من شهر فأقل، فلك أن تصلي عليه صلاة الجنازة كما تصلي على أربع تكبيرات. أنت كنت مثلا في السعودية ومات قريب لك لا قدر الله في الكويت، وتأسفت على أنك ما حضرت قبره وكان أقل من شهر، فلك أن تذهب إلى القبر وتسلم عليه السلام عليكم من الديار ومن المسلمين وإن شاء الله بكم من الحقون، نسأل الله لنا وكم عافية، وتستقبل القبلة تجعله بينكم بالقبلة وتكبر عليه 4 تكبيرات مثل صلاة الجنازة. هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم أطلق، ولكن الصواب أنه لا يزيد على شهر، لو كان أكثر من شهر لا يزيد، لا يصلي عليه صلاة الجنازة. أما كونه يصلي على الصلاة الميت القبر صلاة ركعتين وغير ذلك هذا بدعة نكرة، أما رش الطيب عليه فهذا كذلك بدعة، يدل على أنه يعتقد، فلا يعمل شيء إلا بما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم. مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، والآن نترككم مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرم هذه الوجوه المتوضئة على النار، ويجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم في الجنة في دار الأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد، باسمكم جميعا نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني الداعية بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، الذي تحمل عناء السفر ليزورنا في هذه المحافظة مذكرا وداعيا إلى الله في محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل عمله وعملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعله في ميزان حسناته، وندعو فضيلته لإلقاء المحاضرة، جزاه الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأشكره تبارك وتعالى على أن يسر اللقاء بكم في هذا المكان المبارك، فأسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، موضوع الكلمة كما سمعتم عقيدة أهل السنة والجماعة. لا شك أن الإنسان في الحقيقة له عقيدة، والعقيدة في الحقيقة هي ما يعقد عليه الإنسان قلبه، وهي في الحقيقة مأخوذة من العقد، عقد الحبل وشده بقوة، وهي ما يعقد عليه الإنسان قلبه عقدا مبرما بحيث لا يتطرق إليه شك من الشكوك. فإذا كانت هذه العقيدة وكان هذا العقد صحيحا كانت عقيدة صحيحة، أو كانت عقيدة صحيحة، وإذا كانت هذه العقيدة باطلة كانت العقيدة باطلة. فالعقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة التي قد بنيت على كتاب الله وعلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة في الحقيقة هم أهل الطريقة الصحيحة السليمة، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق وتناصروا عليه، وهم في الحقيقة كما سمعتم الذين اجتمعوا على الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والجماعة ثم اجتمع الحق وإن كان واحدا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. لو كان الناس قد قل دينهم وقلت عقيدتهم ونقصت ولم يوجد إلا شخصا واحدا قد تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في الحقيقة هو الجماعة وإن كان وحده، إذا كان قد التزم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس انقسموا في من كان قبلنا أو ممن كان قبلنا. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما كان ما كنت عليه وأصحابي، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد سماهم النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة المنصورة والطائفة الناجية. فالطائفة المنصورة هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهي الفرقة الناجية، الناجية من النار، لقوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، فهم الناجية من النار كما بينهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهم الغرباء، إذا افترق الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم النزاع من القبائل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة هم الغرباء، الغرباء بين أهل البدع وأهل الضلال والافتراق، هم الغرباء. فإذا كان هناك نزاع من القبائل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهم غرباء بين ما سمعتم من الفرق الضالة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذه الفرقة لها أصول عظيمة تسير عليها، يسيرون على أصول عظيمة وعلى قواعد عظيمة قد تمسكوا بها قد ساروا عليها على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهم هذه الأصول الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. والإيمان في الحقيقة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح أو الأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان في الحقيقة. الإيمان العام قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان بالله عز وجل يشتمل على أمور، ويجب على الإنسان المسلم أن يؤمن بالله عز وجل، ويشتمل الإيمان على أمور، منها الإيمان بربوبيته عز وجل. ربوبيته يؤمن بأن الله الخالق الرازق المعز المذل المعطي المانع الخافض الرافع، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيبا. هذا توحيد الربوبية، وهذا كل من البشر وكل من الناس قر بهذا، أقر بهذا التوحيد، لكنه لا يخرج، ولكنه لا يدخل في الإسلام ولا ينجي من النار إلا إذا كان مقرونا بتوحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل على المشركين الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد الخالص توحيد الألوهية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم في الحقيقة ما دخلوا في الإسلام، ولن يدخل الناس في الإسلام بتوحيد الربوبية. ولهذا لو سئل الكافر اليهودي أو النصراني أو غيره من المشركين لقال بأن الله الخالق الرازق المعز المذل المعطي المانع، ولكن هذا لا ينفع، لا بد من توحيد الربو الألوهية، وهو الاعتقاد بأن الله عز وجل المستحق للعبادة. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله عز وجل، ولا يعبد إلا هو. جميع العبادة تصرف له تبارك وتعالى. ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه كمال ذلك، فقال: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. هذا هو توحيد الربوبية الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فحينئذ من قام بهذا التوحيد قد قام بالدين، ومن ضيع هذا التوحيد توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، فلا يعمل عملا ولا يقوم بعبادة إلا أن تكون لله عز وجل، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، فإذا قاموا بذلك فقد حققوا التوحيد، وإذا ناقضوا ذلك وصرفوا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد دخلوا في قوله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل في ذلك لمن حقق التوحيد وإن كان عنده بعض المعاصي، قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا حصل الشرك بالله عز وجل في عبادة الله عز وجل فحينئذ لا يقبل من الإنسان شيئا من الأعمال، بل تصبح هباء منثورا، كما بيّن الله عز وجل ذلك على المشركين وعلى الكفار: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا شك أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف الله به نفسه، وبما وصف به وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ومن غير تكييف كذلك. على عقيدة أو على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بذلك، فلا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه من الصفات العلى، ولا يسمى إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن أسماء الله عز وجل الكريم، ومن صفاته الكرم، وكرمه عز وجل لا يشبه شيئا أو لا يشبه كرم خلقه، بل كرمه يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن أسمائه العزيز، ومن صفاته العزة، ومن أسمائه الرحمن، ومن صفاته الرحمة، رحمة عامة عامة الجن والإنس والكفار وغيرهم، الرحمة العامة الرحمن. والرحيم رحيم بالمؤمنين تبارك وتعالى، يرحم المؤمنين رحمة خاصة، وغير ذلك من الأسماء والصفات التي لا ينسب لله اسما ولا يوصف بصفة إلا إذا وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأسماء. وهذا باب معلوم ولله الحمد. إذن يجب على الإنسان المسلم أو يدخل في الإيمان بالله عز وجل الإيمان بوجوده وأنه موجود، وهذا كل إنسان مسلم يعتقد ذلك ولله الحمد. لكن قد يقال بأن الإنسان المسلم لو دعا الكافر وبين له وجود الله عز وجل يستدل بالأدلة الحسية المشاهدة الملموسة، ومن ذلكم إنزال الغيب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما من الأيام يخطب على المنبر صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، فدخل رجل من باب المسجد وقال: يا رسول الله، جاء العيال ولكت الأموال، تدعو الله أن يغيثنا؟ فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فلم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر إلا ولحيته تتقاطر من المطر، أنشأ الله سحابة تترس ثم انتشرت وهطلت الأمطار بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل دلالة واضحة حسية بأن الله عز وجل موجود. رفع النبي عليه الصلاة والسلام كفيه وسأل الله أن ينزل المطر فأنزله. وفي اليوم الآخر الجمعة الأخرى دخل رجل مع الباب، هذا الرجل أو غيره، فقال: يا رسول الله، تقطعت السبل، فادعوا الله، هلكت الأموال، فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم وأشار عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. وكان يشير عليه الصلاة والسلام للسحاب فيشير السحاب مع يده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أمور كثيرة، منها قدرة الله عز وجل، ومنها وجود الله عز وجل، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسله الله عز وجل، وهذا من معجزات النبوة. والمسلم لا يحتاج إلى الأدلة الحسية لأنه يؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، يؤمن بذلك إيمانا صادقا واعتقادا جازما لا يتطرق إليه شك. لكن قد يحتاج المسلم إلى بعض الأدلة الحسية لدعوة الكفار، فإنهم لا يؤمنون في الغالب إلا بالأدلة الحسية المشاهدة. فإذا من هذه الأدلة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل المعجزات الباهرات والدلائل الواضحات، ومن هذه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول أو كان في بعض الأحيان، وهذا كثير، إذا قل الماء جعل يده في الماء القليل أو في الرقية فيفور الماء من بين أصابعه كالعيون العظيمة. هذا أدلة حسية تدل على صدقه وتدل على وجود الله وعلى قدرة الله وأن الله عز وجل أرسله. وهذا كثير، الأدلة الحسية كثيرة لا يحتاج التكثير أو الإكثار منها لبين المسلمين، لأن المؤمن المسلم الصادق مع الله عز وجل قد صدق بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة، وأن الله عز وجل خلق هؤلاء الملائكة من نور كما خلق الإنسان من تراب، وخلق الملائكة، خلق الجن أو الشياطين خلقهم من نار، وهؤلاء الملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله عز وجل طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. وبما يجب على الإنسان المسلم الإيمان بنحوهم أن يؤمن بوجودهم وأن الله خلقهم، ويؤمن بصفاتهم التي بينها الله عز وجل. ومن هذه الصفات ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام أن له 600 جناح، لو الجناح الواحد يسد الأفق كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان كذلك بصفاتهم، لهم صفات منها هذا، ومنها ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه كمسيرة خفق الطير 700 سنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها الإيمان بعددهم الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل بكثرتهم وأنهم كثير لا يحصي عددهم إلى الله عز وجل. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: قطة أطف السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو الحركة كأزيز القطع قطر. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما ثبت بالصحيح حينما عري به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، إلى فوق السماء السابعة، رأى البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون آخر ما عليهم، أي يطوف به كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه مرة أخرى لأنه يأتي غيرهم، يطوف في اليوم الآخر 70,000 ملك وفي اليوم الثالث هكذا إلى أن تقوم الساعة. هذا يدل على كثرتهم. ومن ما يجب على المسلم أن يؤمن به الإيمان بأعمالهم، أي بما أخبر الله به من أعمالهم. ومنها أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو من أعمالهم، أنه يأتي بالوحي، يسمع الوحي من الله، يسمع كلام الله ثم يأتي به إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك ميكائيل من عمله أن الله عز وجل وكله بالقطر وإنبات الأرض، وإسرافيل وكله الله عز وجل بنفخ الصور فيموت جميع من على الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا من أعمالهم. ومن أعمالهم قبض الأرواح، ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت فيقبض الأرواح بأمر الله عز وجل ولا يشق عليه ذلك وله أعوان، فيستطيع أن يقبض جميع من على الأرض في لحظة واحدة سواء كانوا في الشرق أو في الغرب بقدرة الله عز وجل التي أعطاه ومكن له ذلك. ومن أعمالهم حفظ الأعمال، أعمال بني آدم، وكتابة الحسنات والسيئات، كما قال الله عز وجل ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون السيئات والحسنات ويحفظونها. الإنسان كما قال تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله عز وجل. هؤلاء ملائكة يكتبون الأعمال ويقومون بهذه الأعمال التي سمعتم، ومنها كذلك المحاسبة، ومنها الفتنة في القبر، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يسأل في قبره، يأتيه ملكان شديد الانتهار فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغير المؤمن الكافر والفاجر يقول ها ها لا أدري. هذه من أعمال الملائكة التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه، أعمال كثيرة، ولكن على المؤمن أن يؤمن بكل ملك خلقه الله عز وجل، ويؤمن بالملائكة الذين سماهم الله عز وجل، ويؤمن بأعمالهم التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه وبينها الله عز وجل في القرآن الكريم. هذا مما يجب على المسلم أن يؤمن به، لأن ذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولأن من كذب في ذلك أو شك في ذلك فقد كذب الله وكذب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ذكر أهل العلم ذلك من عقيدة أو من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك من هذه الأصول العظيمة التي يجب ويفرض على كل مسلم أن يؤمن بها لأنها من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالكتب التي أنزل الله عز وجل، فإن الله عز وجل أنزل كتبا تكلم بها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهذه الكتب كثيرة، لكن المؤمن يؤمن بكل كتاب أنزله الله ويعتقد بأنه من عند الله عز وجل. وعلى وجه التفصيل يؤمن بالكتب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، أمن التوراة والزبور، أو أمن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، يؤمن بها على وجه التفصيل لأن الله عز وجل ذكرها، ويؤمن بما أخبر الله به فيها من الأخبار، ويؤمن بما نسخ هذه الكتب وهو القرآن العظيم، فإنه قد نسخ الكتب الماضية السابقة، نؤمن بأنها حقيقة وأنها صحيحة وأنها كلام الله عز وجل، ولكن هذا في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الآن فقد كان القرآن الكريم قد هيمن عليها وهو الذي يعمل به، لأنه قد نسخ الصحيح منها، ما كان صحيحا فقد نسخ من القرآن الكريم، وما كان محرفا فقد حرف قبل ذلك، إذن فالاعتقاد الجازم الآن والعمل بالقرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كلامه تبارك وتعالى، حروفه ومعانيه هي كلام الله تبارك وتعالى. من أخذ به نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعه فهو لمسواه أضيع. وهو في الحقيقة هو العلاج الناجع لكل الأدواء، وهو طريق السعادة، بل هو السعادة لمن عمل به، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو كلام الله عز وجل، من أخذ به نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعه ولم يعمل به شقي وخسر في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله به في هذا القرآن العظيم وما فرضه تبارك وتعالى فيه، وما أخبر به عن الأمور الغيبية المستقبلة كأخبار الجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وغير ذلك مما أخبر الله تبارك وتعالى من الأصول العظيمة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بها، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم كثير، والأنبياء والرسل كثير لا يحصي عددهم إلا الله. فهو يؤمن بكل رسول أرسله الله وبكل نبي أوحى الله إليه على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، يؤمن بما سمى الله، بمن سمى الله منهم في كتابه، وبما سماه وبمن سمى النبي عليه الصلاة والسلام وصحانه في ذلك. ومنهم عليهم الصلاة والسلام أولي العزم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، ويؤمن بما أخبر الله بمن أخبر الله منهم في كتابه الكريم وبما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله أرسلهم يدعون الناس إلى التوحيد ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والضلال إلى نور التوحيد والإخلاص والإيمان بالله تبارك وتعالى. وآخرهم أفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، فقد ختم الله به الرسل صلوات الله وسلامه عليه، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لا دين إلا دينه، ولا أي قد نسخ في جميع الأديان الماضية والسابقة من حرف أو انحرف عن طريقه عليه الصلاة والسلام وهديه ضل وخاب مسعاه. فالمؤمن يؤمن بذلك كله على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينقص الأنبياء حقهم بل يؤمن بهم، ولكنه يعتقد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد ختمهم وختم الأنبياء بدينه ودين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فلا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرهم عنه. فهو عليه الصلاة والسلام هو المبلغ والمرسل للجن والإنس، لا نبي بعده إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأصول العظيمة التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها اليوم الآخر، ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم الآخر الذي يجازى المحسن أو المسيء على إساءته، ويثاب المؤمن على أعماله الصالحة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومما يجب على المؤمن أن يؤمن به على وجه التفصيل في هذا اليوم، أهل اليوم يؤمن بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به، وبما أخبر الله به في بداية اليوم الآخر أو في بداية الانتقال إلى اليوم الآخر. بين الله عز وجل بأن المؤمن ينادى ويبشر بالجنة عند نزع الروح وعند خروج الروح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا يقول النداء عند الموت، ويكون في القبر كذلك، ويكون أثناء الحشر. الحشر يبشر المؤمن بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال: لا، ولكن المؤمن إذا رأى الموت وعاين الموت بشر برحمة الله وبمرضاته فيحب لقاء الله. والكافر أو المنافق أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان في هذا المكان أو كان في عين الموت بشر بغضب الله وبسخطه فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام. قد بين أن الناس أو الجنازة إذا احتملها الرجال على أناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. فيؤمن الإنسان بذلك عند انتقال الإنسان من هذه الحياة أو في بداية انتقاله وخروج الروح، أنه يقول هذا الكلام. إذا كان صالحا قال: قدموني قدموني الجنازة، وإذا كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام في بداية الانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، وما المستريح والمستراح منه؟ قال: المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والكافر أو المجرم إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم مما يؤمن به أو مما يجب الإيمان به منها من تفاصيل يوم القيامة: الإيمان بفتنة القبر. الفتنة السؤال كما سمعتم: يأتيه ملكان شديد الانتهار حينما يوضع في قبره، فيقول له: من ربك؟ إذا كان مؤمنا فيقول: ربي الله. من ربك؟ ما دينك؟ من نبي؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كافرا أو مجرما فإنه يقول: لا لا أدري، حينما يسأل. فهذه فتنة عظيمة، اختبار عظيم في القبر. من نجح فيه ونجا فما بعده أنجح وأنجى، ومن خاب فيه وسقط أو رصد أو أخفق فقد خاب وخسر. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن تفاصيل ذلكم الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك في أحاديث كثيرة، أن المؤمن ينعم في قبره ويفسح له في مد البصر، والكافر أو المجرم يضيق عليه قبره وحتى تختلف أضلاعه. وكذلك يأتيه رجل بالنسبة للمؤمن حسن الوجه طيب رائحة، فيقول: من أنت؟ وجهك الذي يجيب الخير أو يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله إني لقد علمت أنك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فيقول: أنا جليسك. وأما الآخر الكافر أو المنافق المجرم فإنه يأتيه رجل كريه المنظر خبيث الرائحة، فيقول: من أنت وجهك الذي يجي بالسوء؟ فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الخبيث جليسك. أو كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك. ثم يفسح له أو يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، أي المؤمن، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا. والكافر يقال له: انظر إلى مقعدك من الجنة، أبدلك الله به هذا. فحينئذ يقول المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. والآخر يقول: ربي لا تقم الساعة، مع ما هو فيه من العذاب. يؤمن الإنسان المسلم من التفاصيل الغيبية بأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة إلى أن يرجع الله إلى جسده يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق أو تسرح في أشجار الجنة أن شاءت، أو تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. هذا يدل على أن روح المؤمن إذا مات فإنها تنتقل إلى الجنة ولها علاقة بجسدها في القبر. فالروح أو النعيم على الروح في البرزخ في القبر يكون نعيم على الروح ويصل إلى الجسد من ذلك النعيم. فأصل النعيم على الروح ويصل إلى الجسد من النعيم ما شاء الله عز وجل. وأصل العذاب على الروح روح الكفار في جهنم في البرزخ في القبر، ويأتي الجسد من هذا العذاب ما شاء الله عز وجل كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه، وبين عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. وكذلك في الآخرة يجمع الله النعيم على الروح والبدن سويا، لأن الروح العذاب والنعيم على البدن يكون على ثلاثة أنواع. أما في الدنيا فيكون العذاب على الجسد والنعيم على الجسد، والروح تبع لذلك يصيبها من ذلك. وفي القبر بالعكس يكون النعيم على الروح والجسد تبع لذلك، ويكون العذاب كذلك على الروح ويكون الجسد تبع لذلك. أما يوم القيامة فيكون النعيم على الروح والجسد جميعا سويا، ويكون العذاب على الروح والجسد كذلك سويا يوم القيامة. فالمسلم يؤمن بذلك كما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. يؤمن الإنسان بأن الناس يخرجون من قبورهم حينما ينفخ إسرافيل في السوق في الصور، فتخرج أرواح الناس ترجع إلى أجسادها. أرواح المؤمنين لها نور، وأرواح الكافرين لها ظلمة. ثم يخرجون من قبورهم كأنهم جراد منتشر موطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يؤمن المؤمن بأن الناس يقفون أمام الله عز وجل يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فحينئذ يقفون في هذا اليوم العظيم وهم على حسب أعمالهم. منهم أي المعذبون من يكون له عرق إلى كعبه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقه، ومنهم من يكون إلى تربوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، هذا في عرق نفسه. هذا يدل على أنه يوم عظيم. فعلى المؤمن أن يؤمن بذلك، ويؤمن المؤمن بأن الله عز وجل يكلم المؤمنين يوم القيامة، بل يكلم المؤمنين والكافرين، لكن الكلام للمؤمنين هو كلام رحمة، والكلام للكافرين هو كلام عذاب وغضب وانتقام. ولهذا ما ورد في قوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، أي بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، فهذا يدل على أنه لا يكلمهم الكلام الذي ينفعهم، ولا يكلمهم الكلام الذي فيه الرحمة. أما النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة فإنه لا يقول إلا للمؤمنين، ينظرون إلى الله عز وجل كما بيّن الله عز وجل ذلك، وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة كما نرى القمر أو الشمس، ليس بيننا وبينها سحاب. فقال هل تضارون في رؤيته، أي هل تضامون حتى تروا هذا القمر؟ فكذلك يوم القيامة لا يتضام الناس ولا يشق عليهم النظر إلى وجه الله الكريم، فإنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم وهم في أماكنهم. وهذا القمر المخلوق ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، ينظر الناس إليه وهم في أماكنهم، والله عز وجل أولى وأكمل من ذلك. فإن هذا مخلوق، فالناس ينظرون، المؤمنون ينظرون إلى وجه الله الكريم في الجنة. أما الكفار فإنهم يحجبون عن الله عز وجل كما بيّن الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والمؤمنون لا يرون الله في الدنيا، لا الأنبياء ولا غيرهم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألت عائشة عن هل رأيت ربك، قال نورا أن أراه، نورا أن أرى، أي رأى نورا. وقال اعلموا بأنه لا يرى أحد ربه حتى يموت، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا، وإنما كلمه كلاما يسمعه كما كلم موسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو كريم الله يسمع كلامه، ولكنه ما رأى، لأن الناس لا يستطيعون النظر إلى الله عز وجل في الدنيا ولا يتحملون ذلك، كما قال الله عز وجل عن موسى حينما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صائقا وقال سبحانه. هذا يدل على أن الجبل حينما تجلى الله للجبل فما استطاع النظر إلى الله عز وجل ما عنده قوة، فالناس كذلك لا يستطيعون النظر إلى ربهم في الدنيا، أما في الآخرة فالله عز وجل يعطيهم أبصارا عظيمة ويعطيهم أبصارا قوية تتحمل النظر، بل تتلذذ وتتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم كما بين الله عز وجل ذلك وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه مشرقة مضيئة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. وهؤلاء المؤمنون، ومما يجب على المسلم الإيمان به من تفاصيل يوم القيامة الإيمان بالصحف الكتب التي عمل الإنسان، وهذه الصحف مكتوب فيها كل شيء، وكل شيء أحصاه الله عز وجل على الإنسان ما كتب عليه من الحسنات والسيئات كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله وكذلك يؤتاه بشماله ومن وراء ظهره، فحينئذ على الإنسان المؤمن أن يؤمن بهذه الصحف. فأما من ثقلت موازينه، هذا يدل على الميزان، يؤمن الإنسان بالميزان وأن الميزان ينصب الميزان لكل مسلم أو كل إنسان، فتوزن الحسنات والسيئات، فإن رجحت الحسنات بالسيئات سعودة وسعادة لا يشقى بعدها أبدا كما بين الله عز وجل ذلك، وإن رجحت السيئات بالحسنات شقي شقاوة نسأل الله العافية. ولهذا يقول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية وما أدراك ما هي، وغير ذلك من الآيات التي بينها الله عز وجل والأحاديث التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجب على المسلم الإيمان به الإيمان بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أحلام العسل وأبيض من اللبن، كيزانه أي آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا الحوض يأتي في هذا اليوم بعض الناس يريدون أن يشربوا من هذا الحوض فتذودهم الملائكة وتردهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا لمن غير بعدي وبدل سحقا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأسأل الله عز وجل لي ولكم ولكل مسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا من هذا الحب العظيم الذي ويهذب وينقر ويخرج ما في قلوبهم حتى تصفو ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. ومن الأمور العظيمة التفصيلية التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، فهما موجودتان مخلوقتان الآن لا تفنيان على الصحيح أبدا الآباد موجودة، فالنار فيها أهل النار فيها مخلدون من الكفار، وأهل الجنة مخلدون فيها كذلك. أما عصاة المؤمنين فإنهم إن دخلوا النار لا يخلدون فيها، وإنما يخرجون بالشفاعة، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات، يشفع الشفاعة الأولى فيحدلوا حدا من العصاة فيخرجون منها، ثم يحدلوا حدا فيخرجون، ثم يحدلوا حدا فيخرجون أربع مرات، وفي النهاية بعد ذلك يقول الله عز وجل أو يقبض الله قبضة من أهل النار فيخرجهم بغير شفاعة، وهم من الموحدين الذين وحدوا الله عز وجل، لكن أهلكتهم سيئاتهم وأوبقتهم حتى دخلوا النار، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما من أتى بناقض من نواقض الإسلام أو شيئا أخرجه عن الإسلام فإنه ينتقل إلى الكفار فيكون خالدا مخلدا في النار، وما هم بخارجين من النار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجب على المسلم الإيمان به من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر، فالقدر الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وأول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال له اكتب، فكتب كل شيء أو كل ما يكون إلى يوم القيامة، فما حينئذ يؤمن الإنسان بالقدر ولا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بأربعة أمور: الإيمان بالعلم الأزلي بأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان، يعلم ما العباد عاملون، ويعلم أهل الجنة وأهل النار لا يزاد فيهم، أهل الجنة لا يزاد فيهم وأهل النار لا يزاد فيهم ولا ينقص، وكذلك أهل الجنة على حسب علمه الأزلي السابق الذي لا يخفى عليه خافي تبارك وتعالى، يعلم العباد ويعلم أعمال العباد، ولا يظلم ربك أحدا، يعلمهم تبارك وتعالى علم أزلي. ثم يعلم الإنسان المسلم أن الله علم وكتب، كتب كل شيء تبارك وتعالى على حسب علمه، وشاء ذلك، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، شاء ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الإنسان له مشيئة ولله، والله له مشيئة، ومشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجل، جعل الله له اختيارا وجعل الله له مشيئة، ولكن لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. الإيمان بالخلق وأن الله عز وجل خلق كل شيء، وكما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ثم إذا عرف الإنسان ذلك فعليه أن يعلم علما يقينا بأن من آمن بهذه الرسول كما أخبر الله به وكما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل السنة والجماعة، وكان من الناجين ومن الفائزين ومن السعداء في الدنيا والآخرة، ومن ضيع منها شيئا لم يكن أصلا مسلما ولا يكون مؤمنا. فإذا ضيع الإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة أو بالرسل أو بالكتب أو باليوم الآخر أو بشيء يسير أو بجزء يسير من هذه الأمور فإنه يكون كافرا، ولو كفر بآية واحدة فإنه لا يكون مؤمنا بالله عز وجل. ثم يجب على الإنسان المسلم أن يعلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أمور، منها أن أهل السنة والجماعة وسط في جميع أمورهم، وسط جعله الله عز وجل وسطا، كما جعل الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك أهل السنة هم وسط في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهم وسط في صفات الله عز وجل بين المعطلة وبين المشبهة، وسط بين هؤلاء، فالمعطلة يعطلون الله عز وجل عن صفاته، والمشبهة يشبهون الله عز وجل بخلقه، فأهل السنة وسط بين هؤلاء، أثبتوا لله عز وجل الصفات كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن من غير تمثيل بخلق الله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. كذلك يكون أهل السنة وسط في كذلك باب بين الجبرية والقدرية، فأهل السنة يقولون الجبرية يقولون بأن الإنسان مجبور على أعماله، مجبور جبرا كالريشة في مهب الريح، هو مجبور على ذلك. والقدرية قالوا بل هو خالق أفعاله، الإنسان هو الذي يعمل أفعاله بدون إرادة الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة قالوا بل الإنسان له قدرة وليس مجبورا على أعماله، بل له قدرة وله مشيئة وله إرادة، ولكنها لا تخرج عن إرادة الله عز وجل، والله عز وجل هو خالقه وخالق أعماله، والله خلقكم وما تعملون. أهل السنة والجماعة كذلك وسط في وعيد الله عز وجل، فهناك طائفة قالت بأن الإنسان إذا مات وهو عاص لله عز وجل فهو يجب على الله عز وجل أن يعذبه في النار ويكون خالدا مخلدا فيها، هذه طائفة. طائفة أخرى قالوا لا، وهم المرجئة، هذا المؤمن لا يضر مع الإيمان ذنب مطلقا، الإيمان لا يضر معه ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء قد سووا بين إيمان أكمل المؤمنين إيمانا وبين أفسق الناس وبين أكثر الناس. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون بأن المؤمن في الحقيقة هو لا يكون في الحقيقة، وقد يجمع بين ذلك، أهل السنة يقولون المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولكن هذا المؤمن إذا مات على معصية من معاصي كبائر الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بالنار، ولكنه لا يخلد فيها، يخرج بإيمانه، وكذلك بشراعة الشافعين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن المؤمنين والملائكة. هذا يعني مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك من مذهب أهل السنة والجماعة في الدين وفي أسماء الدين والإيمان كمؤمن وفاسق. أن أهل السنة الخوارج ومسط بين الخوارج وبين المعتزلة وبين الجهمية وغيرهم. فالخوارج قالوا بأن فاعل الكبيرة من كبائر الذنوب يكون كافرا بالله عز وجل لا ينفعه إيمان يخرج من الإسلام مطلقا. والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين خرج من الإسلام لكنه ما دخل بالكفر لم يدخل بالكفر. أما في الآخرة فقال الخوارج هو خالد مخلد في النار. لو اغتاب المسلم هذه كبيرة فهو عندهم خالد مخلد في النار. وكذلك وافقتهم المعتزلة كذلك لأنه خالد مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فقد جعلهم الله عز وجل وسطا بين هؤلاء فهم يقولون المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ضعيف الإيمان. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عذبه بالنار ثم أخرجه منها برحمته عز وجل ثم بشفاعة الشافعين وإن شاء عفى عنه ولم يدخلها أصلا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن الإنسان إذا مات على ذلك الإنسان إذا مات على كبيرة من كبائر الذنوب فهو على خطر عظيم. يخرجون إذا دخلوا النار كالفحل لم يبقى منهم إلا موضع السجود كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر خطير. كم يبقى في النار إذا دخل النار إذا أدخله الله النار بكبيرته كم يبقى؟ مليون سنة أكثر أقل. العلم عند الله عز وجل. فالأمر ليس يسيرا. بل بعض الناس في الدنيا لو قيل له ادخل في هذا الفرن فرن الخباز أو غيره دقيقة واحدة ونعطيك ملك كذا وكذا أو نعطيك ما تمنيت في الدنيا دقيقة واحدة يغلق عليك الفرن ثم يفتح هل يبقى منه شيء؟ نعوذ بالله من النار. هذا يدل على عظمها. والنار في الدنيا جزء من 99 جزءا من الآخرة. أي نار الآخرة هي 70 فمضاعفة 70 مرة على نار الدنيا. فعليك يا عبد الله ألا تستهين بالمعاصي ولا بكبائر الذنوب فإن شأنها خطير وعظيم كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. أهل السنة وسط مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الروافض والخوارج. فالخوارج غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه وسبوا الصحابة بل كفروا معاوية وكفروا غالب الصحابة. هؤلاء يقول منهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط بين الروافض الذين غلوا في علي وسبوا الصحابة وبين الخوارج الذين كفروا معاوية وكفروا عليا ومن والاهما. فالأهل السنة وسط يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويعتقدون بأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن الصحابة غير معصومين. ليسوا معصومين. قد يقع منهم الخطأ لكن الخطأ إذا وقع فهم مجتهدون مصيبون فلهم أجران أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الناس لو تصدقوا بأموالهم ولو كانت كالجبال فإنهم لا يعدلون ما فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ أهل السنة والجماعة يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون لهم ويثنون عليهم ويسكتون عما جرى بينهم ويعرضون عما جرى بينهم ولا يخوضون في شيء جرى بين الصحابة. فإنهم إما مجتهدون كما سمعتم مصيبون لهم أجران. فمن اجتهد فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد لأنه اجتهد يبتغي بذلك مرضات الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة وسط في التعامل مع العلماء مع علماء أهل السنة والجماعة. فهم لا يغلون في العلماء ولا يفرطون في حقوقهم ولا يعملون أعمالا تسيء إليهم. ولهذا العالم من أهل السنة والجماعة لا يجوز للمسلم أن يغتابه ولا أن يشبه. لأنه إذا اغتاب فإنه ينفر عن دينه وينفر عن أخلاقه وينفر عن أعماله. والعلماء هم ورث الأنبياء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ بحظ وافر فمن رأيته يتكلم في العلماء وإن أخطأوا. العلماء ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، لكن المصيب هذا له أجر، والمخطئ الذي اجتهد فأخطأ المصيب له أجران، والذي اجتهد فأخطأ له أجر واحد. إذن لا يسب. ولهذا يذكر عن ابن عساكر رحمة الله عليه بأنه قال: اعلم يا أخي يا أخي أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب أبتلاه الله بموته قبل موته بموت القلب. فلإحدى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الوسطية في التعامل مع ولاة الأمر، فهم لا يخرجون عليهم ولا يسبونهم ولا يتكلمون فيهم ما داموا مسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها الصلاة عن أوقاتها، فقالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، يعني ما أقاموا الصلاة. فمعنى ذلك لا يخرج على إمام المسلمين ما دام يصلي وما دام من المسلمين، لأن الخروج عليه باللسان أو بالقول أو بالفعل يسبب مفاسد كثيرة ويسبب سفك الدماء وغير ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة الدعاء، أو مذهبهم الدعاء لولاة الأمر، كما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم بأنه من أهل السنة والجماعة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم بأنه من أهل الضلال أو من أهل البدع، أو كما قال رضي الله عنه ورحمه. فالمسلم يدعو ولاة الأمر بالتوفيق والتسئيل والإعانة، ولا يدعو عليهم ولا يغتالهم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فرضي ذلك من رضي وغضب لذلك من غضب. فالمسلم عليه أن يراقب الله عز وجل، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد حث على ذلك كثيرا وبين ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا ملخص وموجز ونماذج من عقيدة أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم ممن يتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه، فإن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة كما سمعتم هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومن سار على طريقهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير ويصرف عنهم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة وفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدتنا في الأخير من كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعل القائل صلى الله عليه وسلم. ما بعد هذا السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ولدي السؤالان. الأول: ما هي الكتب التي تتحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا: أحبك الله الذي أحببتني من أجله. المحبة لله عز وجل هي من الدين، من الدين الذي يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بيّن بأن المتحابين في الله على من أعمالها بلغم النور يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أما الكتب التي تتحدث عن عقيدة للسنة والجماعة فكتب كثيرة، لكن من أخصرها ومن أعظمها ومن أجلها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والعقيدة الحموية كذلك، وكذلك شرح عقيدة للسنة والجماعة للالكائي رحمة الله عليه، وغير ذلك من الكتب القديمة والمختصرة، المختصرات النافعة الحديثة التي من العلماء كالعقيدة الصحيحة لسماحة الوالد رحمة الله عليه الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رفع الله درجاته في الدنيا والآخرة، كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة لصاحب الفضيلة العلامة محمد بن عثيمين جزاه الله عنا وعنكم وجميع المسلمين خيرا، ومد في عمره لنفع الإسلام والمسلمين وغير ذلك من الكتب النافعة في عقيدة السنة والجماعة. السؤال الثاني يقول نطلب منكم فضيلة الشيخ باسمي وباسم على السرير أن تعيدنا بمحاضرة ثانية قريبة إن شاء الله. الله يحفظكم ويرحمكم. نسأل الله أن ييسر ما يرضيه وأن يعين على ذلك. نعم. السائل يقول هل هناك عدد حقيقي بالنسبة للملائكة والرسل والكتب؟ لأني وجدت أرقام في بعض الكتب. الأحاديث التي وردت في ذلك والله أعلم تحتاج إلى عناية في أعداد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما عدد الملائكة فلا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، كثير. أدام النبي عليه الصلاة والسلام قال بطوف بالبيت المعمور، هذا في البخاري، كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم إلى يوم القيامة. ثم قال أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع إصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يحصي عدلهم إلا الله. لكن الذي يجب على المسلم أن يؤمن بكل ملك خلقه الله إجمالا، وبكل رسول ونبي أرسله الله أو أوحى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام نبي، هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. نعم. فضيلة الشيخ، هل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت خلال المحاضرة هو الكوثر المذكور في سورة الكوثر أم لا؟ هو غير الكوثر، لأنه ثبت بأن الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، ميزابان يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ولكل نبي حوض على الصحيح، ولكن أعظم هذه الحياض هي حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يصل العمل الصالح إلى الميت؟ وهل يحس بهذه الأعمال الصالحة؟ أنصحك ما ذكره ابن القيم في زاد أمام الأموات يعرفون ويحسون من يسلم عليهم يوم الجمعة ويزوره. الأموات بالنسبة للأعمال الصالحة لا شك في وصولها إليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. هذا عمله جاري ويصل إليه بإذن الله عز وجل. من الأعمال الصالحة الحج، العمرة، وغير ذلك من الأعمال، والدعاء والاستغفار والصدقة وغير ذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيته. أما كونهم يعلمون المسلم عليهم وغير المسلم، هذا فيه يعني اجتهاد لأهل العلم. ابن القيم يرى بأنهم يسمعون من يسلم عليهم، وغيرهم من أهل العلم اعترضوا على ذلك، وغيره قال يسمعون في أحوال ولا يسمعون في أحوال، يسمعون كما سمع في أحوال كما سمع أهل بدر من النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال والذي نفس بيده ما أنت يسمع لما أقول منهم، ثم قال يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسرك أنك آمنت بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. وورد بأنهم يسمعون قرع النعال حينما يولوا أو يولي الذين قبروه يسمعون ذلك. والله عز وجل يقول فإنك لا تسمع الموتى، فإنك لا تسمع الموتى. فالصواب الله أعلم، الأقرب والله أعلم، أنهم لا يسمعون إلا ما استثني وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمة الله عليه قد ذكر في ذلك كثيرا، وأقواله يعني معتبرة، لكن الإنسان المسلم يتتبع الدليل، فما وافق منها الدليل أخذ، وما خالف الدليل فتوقف حتى يأتي إليه الدليل. نعم. فضيلة الشيخ، هل التخلف عن صلاة الجماعة سبب نقص العقيدة؟ نعم، تخلف عن صلاة الجماعة سبب في نقص الإيمان، ينقص الإيمان، فمن تخلف عن صلاة الجماعة نقص إيمانه، لأنها واجبة بل فرض عين على كل مسلم ذكر يستطيع أن يصلي مع الجماعة. فمن تخلف عن صلاة فقد عمل جريمة من الجرائم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، قيل في بعض الروايات من العذر قال خوف أو مرض، وبين بأن التخلف عن صلاة الجماعة من صلاة المنافقين، من صلاة المنافقين، كما قال عبد الله بن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يمكننا الجمع بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله؟ فلا من مكر الله عز وجل هو أن يعمل الإنسان الجرائم والذنوب والمعاصي ويقول الله غفور رحيم، وأن يعمل الجرائم والذنوب ويقول الله غفور رحيم، هذا قد أمن من مكر الله عز وجل. أما حسن الظن بالله فتعمل العمل تبتغي به وجه الله وتقوم بجميع ما أوجب الله عليك وتبتعد عن ما حرم الله عليك وتعلم بأن الله لا يظلمك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فحسن الظن بالله، من أحسن الظن بالله عمل الأعمال الصالحات التي تقربه إلى الله ثم يحسن ظنه بالله. أما من لم يعمل الصالحات وقصر فيها فهذا يدل على عدم أو على إساءة ظن بالله عز وجل. فلا شك أن المسلم عليه أن يعمل ويجتهد بطاعة الله، ومع ذلك يحسن ظنه بالله، إن الله يقول في كتاب العزيز إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو ردك على من يقول إذا نصحت بالصلاة أو غيرها قال أمة محمد في الجنة وسوف يرحمها الله؟ أمة محمد في الجنة الذين من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هذا أمة محمد. طيب، أمة محمد فيهم المجرم وفيهم المسلم وفيهم الكافر الذي أتى بناق من واقع الإسلام، فلا شك أن المسلم في الجنة، من مات وهو مسلم يقوم بأركان الإسلام ألم يأتي بناق من واقع الإسلام فهو الجنة، وإن دخل النار بمعاصيه إن كان عنده جرائم وكبائر من كبائر الذنوب، لكنه على خطر، على خطر أن يعمل الجرائم والذنوب والكبائر ثم تجره إلى أن يكفر بالله أو يستحل هذه الجرائم فيكون من الكافرين، نسأل الله العافية. نحن لا نكفر من يقوم بالجرائم ومن يغتاب المسلمين ومن يأكل الربا وهو لا يستحله، لكن يقول أنا مقصر نسأل الله أن يتوب عليه، هذا لا نكفره، لكنه على خطر عظيم، على خطر كبير، حتى تقول النار لو دخلها نسأل الله العافية، من يصبر على جمرة من جمر جهنم من الدنيا يقبض لها جمرة خمس دقائق من أعظم الجمر يقبضها خمس دقائق أو أقل من نار الدنيا اليسيرة التي لا تقاس مع نار الآخرة، إلا بأن نار الآخرة هي تقدرها لتسع وستين جزءا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ، هل نستطيع أن نقول أن الذي لا يطبق السنة في ملبسه أو شكله مستهزئا بالسنة؟ لا ما تقول هذا، لكن نستطيع أن يقول الذي ما يطبق السنة غير كامل الإيمان، ما كملوا الإيمان، لو كملوا الإيمان لطبقوا السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم، يدل على أن الإنسان إذا التزم كل صغيرة وكبيرة من سنة النبي عليه الصلاة كل عظيمة ويسيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون من الذين قد كمل إيمانهم بالله عز وجل وبالنبي صلوات الله وسلامه عليه، والتقصير حاصل كثير، نسأل الله العافية. نعم. سائل يقول والدي يتحاور في إيقاظ إخوتي إلى الصلاة وليس له رد فعل إذا لم يصلي، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك جريمة من جرائم الذنوب ومعصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، قد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من راع يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، فالأب هو في الحقيقة قد رعى ويرعى الأولاد، كلكم راع، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قصر في هذه الرعية ولم يأمرهم فهو قال خطر عظيم، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويأمر أولاده بالصلاة وبطاعة الله عز وجل. نعم. يقول السائل أنا أصوم تطوعا ولكن أفطر على الماء وقد أتأخر الإفطار إلى بعد صلاة المغرب، فما رأيكم حفظكم الله؟ إن استطعت أن تفطر على رطبات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أو تمرات، فإن لم تستطع الحمد لله سنة تفطر على ماء، ولكن لا تفطر لا تؤخر الإفطار إلى بعد المغرب حتى على الأقل ولو بالنية، لو فطر الإنسان أنه شغل بزحمة أو غير ذلك وقيمة الصلاة وما عنده ماء ما وجد ماء والبيت بعيد بالنية أنه يفطر يخرج من الصيام بالنية. نعم. يقول أرجو من فضيلتكم تحديد العمر الذي يتم الفصل فيه بين الأولاد والبنات المرجع، وما رأيكم في المتهاونين فيه؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع، أي في العاشرة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرة وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق في المضاجع يكون في العاشرة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لا بد أن ينام الأولاد في مكان وكل واحد ينام منفصلا عن الآخر، والبنات في مكان وكل بنت منفصلة عن الآخر الأخرى، كذلك لا ينامون في الفراش الواحد، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يتهاون بذلك عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. من تهاون في عدم التفريق كالمتهاون في عدم الأمر بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك، مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم المضاجع. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، لي أقرباء قد تخاصمت معهم منذ سبع سنوات، قد أظهروا بعض الأحاديث علي وعلى أهلي، والآن هم يظهروننا وأنا أكره رؤيتهم، هل علي يهتم بذلك؟ لا ينبغي لك أن تعمل ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسوءون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تشوفهم الملة الرماد الحق، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فأنت أزل ما في قلبك واصفح وأحسن، فإن الله عز وجل يحب المحسنين، والمؤمن لا يكون من صفاته الغل والحسد والبغضاء والضغائن في القلوب، اترك ذلك لله، فاعفو عنه مصفح، والصفح هو إخراج، العفو السماح، والصفح هو إخراج ما في القلب مع العفو، فتخرج ما في قلبك وتعفو عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال حينما سئل عن أفضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا يا رسول الله علمنا مخموم القلب صدوق اللسان، فمن مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، رواه ابن ماجه في إسناد جيد. هذا يدل على أن القلب التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، وكذلك يدخل في ذلك البغضاء، هذا يدل على أن الرجل قلبه سليم، أما كونه يعني يسمح بالظاهر والباطن فيه شيء آخر لا ينبغي المسلم أن يعمل ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يحضر هذا الدرس المبارك شباب المد الصيفي محافظة السلية، نرجو توجيه نصيحة لهم جزاكم الله. نصيحتي للشباب أن يتقوا الله عز وجل ويعتنوا بطلب العلم ويعتنوا بالمراقبة لله عز وجل، فإذا علم الشاب صغيرا أو كبيرا أو غير ذلك أن الله عز وجل يراقبه ازداد إيمانه بالله عز وجل. الله يراك في أي مكان، يراك عز وجل ولا تخفى عليه خافية، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علم الشاب أن الله يراقبه وأنه مراقب عليه أن يتقي الله عز وجل ويطلب العلم ويبر والديه ويعتني بدروسه. أسأل الله لي ولا شباب المسلمين التوفيق والإعانة، وعلى كل شيء قدرنا. فضيلة الشيخ، ما حكم التورية بين الشباب الملتزم بشرع الله تعالى وما حكم الإكثار منه؟ لا حرج في ذلك، ليجب من الكذب لكن لا يكثر بدون سبب، فإذا احتاج إلى ذلك كأن يسأله بعض الناس عن شيء وهو لا يحب أن يكذب، واحد اتصل في البيت مثلا قال هل والد موجود، والوالد لا يحب أن يعلم بأحد، فيقول غير موجود هنا، يقصد في الغرفة وهو في غرفة أخرى، هكذا لا حرج في ذلك، لكن لا يكثر الإنسان من ذلك. أما كون يقول غير موجود يعني يطلق ما موجود في البيت، هذا كذب، لكن غير موجود ها هنا إما في كفة أو في، لكن هذا عند الحاجة ولا يكثر من ذلك. نعم. سأل يقول أنا شاب أحب الصالحين وأحب الجلوس معهم، ولكن كثيرا أسهر خارج البيت مع شباب غير ملتزمين أو أحوالهم عادية، وذلك حتى صلاة الصبح، وذلك لأن نومي ثقيل فأريد أن أدرك صلاة الفجر، فما أحب الشرع فيها؟ من أسباب الشقاوة أن تبقى مع المفسدين غير الملتزمين، وهذا يدل على قربك منهم نسأل الله العافية، وقربك من الشر يخشى عليك أن يجرك، لأنك لو كنت تحب الملتزمين لذهبت إليهم، والملتزمون في الغالب أنهم لا يسهرون حتى على القرآن الكريم وعلى السنة. لو سهر الإنسان على القرآن يقرأ وهو يعلم بأنه إذا سهر على القرآن فوت صلاة الفجر كان السهر محرما، فعليك أن تبتعد عن قرناء السوء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحرقون ثيابك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحرقك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنصيحتي لك من هذه الليلة لا تذهب إلى هؤلاء الزملاء مطلقا ولا تنظر إليهم إلا إذا كنت ناصحا، لكن من بعد قابلتهم في الطريق لأنك إذا ذهبت معهم أثروا عليك نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم لعب الورق ومشاهدة المباريات؟ الأمن العبث ومن اللهو الذي يرى المسلم أن يشتغل به، لأنه يشغله عن طاعة الله عز وجل ويسبب له مشاكل كثيرة ويسبب اللعب والبغضاء، فلا ينبغي المسلم أن يعمل ذلك. نعم. سائل يقول: لدي أكثر من كفارة يمين وهي عبارة عن كيس رز ومعه كرتون دجاج، هل يمكن أن أعطيها أسرة محتاجة تتكون من 5 أشخاص يأكلون منها أكثر من مرة؟ الظاهر لا، يعطي 5 أشخاص ويبحث على 5 أشخاص آخرين، إلا إذا كانت كفارات كثيرة، مثلا يعطي كفارة 5 أشخاص و5 أشخاص آخرين والكفارة الأخرى يعطيهم منها هكذا، إذا كانت كفارات متعددة. أما إذا كانت كفارة واحدة فيعطيها 10 مساكين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين الله عز وجل. نعم. هذا سؤال مهم يقول: فضيلة الشيخ، أرجو منكم التوضيح حول أمر ينتشر بين عامة الناس هذه الأيام وهو الاستهانة بالفتوى، حيث أصبح الناس يسألون من لا يعلم وليس لديه علم يؤهله للإفتاء في أمور الدين، حيث انتشر من يسأل إمام المسجد أو خطيب أو مدرسة أو مدرس في المدرسة أو أي شخص ملتزم عن أمر أو مسألة يكاد يعجز عنها الكبار العلماء، وصار كل شخص تدين يدعي العلم ويفتي، كيف يشاهد مجرد يسأل نعلم بأن مصدر الفتوى معروف في هذه البلاد على الله سبحانه وتعالى؟ مصدر الفتوى معروف ولله الحمد، ولكن لا يمنع أن يسأل الإنسان الذي يظن فيه العلم ويعتقد الجواب الصحيح، لأن العلماء مصدر الفتوى قد يشكل على الإنسان اتصال بهم، لكن لا تسأل إلا صاحب العلم علمت بأنه يعلم الكتاب والسنة ومن أهل العلم المعتبرين تسأل، أما إذا لم تعلم بأنه منهم فلا تسأل. فذلك يجب على المسؤول أن يراقب الله عز وجل ولا يفتي فيما لا يعلم، أو يفتي في الأمور الخلافية إذا علم بأن هناك أمور خلافية وليس عنده بصيرة في الترجيح بين الأدلة فلا يفتي مطلقا. كان ابن عمر رضي الله عنه سئل فقال بعض الناس أكثر فيقول أكثر فيكثر من لا أعلم رضي الله عنه، ثم بعدما تجاوز قال لمن يمشي معه: يريدون أن يجعلون ظهورنا جسورا لجهنم. فالمسلم لا يفتي ولا يقول على الله بغير علم ولا يسأل إلا أهل العلم، لأن الإفتاء في الحقيقة هو توقيع ونقل الكلام عن الله، فإذا نقل ذلك فإنه يكذب على الله إذا كان مخالفا للأدلة. وللأسف أن بعض الشباب يتجرى على هذا ويفتي بغير علم، فلا يجوز أن يفتي المسلم بغير علم. أما إذا كان عنده علم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام ويعلم المسائل الخلافية يعني لا يخالف الإجماع ولا يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة فلا حرج في الكلام. هذا الشاب يقول: أسهر مع شباب التزامهم ضعيف حتى منتصف الليل، وإذا سألني أحد والدي عن ذلك التأخر أرفع صوتي عليهم ولا أجيب. هذه جريمة، جمعت بين الشرين مع مقارنة، يعني بين مقارنة أو مخالفة قرناء السوء ضعفاء الإيمان وبين رفع الصوت على الوالدين، هذه جريمة من كبائر الذنوب نسأل الله العافية. ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير، وأسأله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله شيخنا خير من الله، وصلى الله على أن يجعل خطواته في ميزان بما سمعنا وينفعنا به جميعا وينفع بالمسلمين، ويجعله خالصا له الكريم.